مكتبة المنارة العالمية بموقعها أرابكاست تقدم رواية الانتقام الرهيب، تأليف أجاثا كريستي، بصوت محمد السعدني. الفصل الأول. بدأت قصة هذه الجريمة في قاعة المحاضرات. راح المحاضر يذكر تفاصيل الجريمة وملابساتها بكل دقة حتى يضع الطلبة في الوضع المناسب لتفهم أركان الجريمة، ثم ليصدر أحكامهم بعد ذلك على أساس سليم. ورغم أن المحاضرة استغرقت وقتا طويلا، إلا أن الطلبة كانوا مستمتعين بها للغاية وبكلمات المحاضر الذي نجح في الاستحواذ على عقولهم تماما وجعلهم يعيشون جوا من الإثارة والترقب. انتهت فترة الراحة وأخذ الطلبة يسرعون إلى قاعات المحاضرات المختلفة، وبينهم كانت فتاتان تركضان بسرعة للحاق بالمحاضرة حتى لا تدخلان إلى القاعة بعد المحاضر الذي لا يسمح بذلك. وأخيرا وصلت الأولى إلى قاعة المحاضرات وهي مبهورة الأنفاس وقالت: أخيرا وصلنا، من حسن حظنا أنه لم يدخل إلى القاعة. ولكنها لم تجد زميلتها إلى جوارها كما كانت تتوقع. استدارت للخلف تبحث عنها فوجدتها تسير خلف جمع غفير من الطلبة يدخلون إلى قاعة محاضرات أخرى. هرولت إليها بسرعة وهي تقول بغيظ: إلى أين أنت ذاهبة؟ هيا بنا لنلحق بالمحاضرة. فقالت الأخرى: أريد أن أعرف سر هذا الإقبال الشديد على سماع المحاضرة. سمعها أحد الطلبة كان يقف بالقرب منها فقال: إنها تدور حول التحليل الطبي لدوافع الجريمة. فقالت لزميلتها: يبدو أن الموضوع شيق للغاية، هيا بنا ندخل لسماع هذه المحاضرة. ولكن من هو المحاضر؟ ذكر الطالب نفسه اسم المحاضر، ولكن صوته ضاع وسط الضوضاء والضجيج، فجذبت الفتاة زميلتها إلى داخل القاعة حيث كان المدرج مزدحما بعدد كبير من الطلبة وهم متأهبون لسماع المحاضرة وتدوين ملاحظاتهم. دخل المحاضر إلى القاعة وبدأ السكون يخيم تدريجيا. تطلعت الفتاة بدهشة إليها. كان يختلف تماما عن الصورة التقليدية للمحاضر المعروف لديها، فقد كان شابا في مقتبل العمر، أنيق الهندام ويرتدي رباط عنق زاهي الألوان بعكس باقي الأساتذة الذين يرتدون الملابس القاتمة ويضعون النظارات السميكة ويتركون لحاهم مسترسلة. غمغمت قائلة: من هو المحاضر؟ فقال نفس الفتى الذي يبدو أنه يدرس الطب: إنه أستاذ في جراحة المخ، ولكنه سيلقي الآن محاضرة في علم النفس الجنائي، إنه نابغة في هذا العلم، إن محاضراته ممتعة للغاية فلا تدعها تفوتك. فقررت أن تستمع إلى هذا المحاضر الذي اجتذب إليه أعدادا غفيرة من الطلبة لم تشهدها القاعات من قبل، وأخذت تبحث عن مكان لتجلس فيه هي وزميلتها حتى عثرت على مكان صغير يكفيهما بالكاد. وقد أحسنت الفتاتان الاختيار، حيث كانت القاعة تغص بأعداد كبيرة من الطلبة من كافة الكليات، كما كان هناك عدد كبير من الرجال والنساء الذين لا يدرسون في الجامعة ولكنهم حضروا من أجل سماع محاضرات هذا الجراح الشهير. تطلع الجميع إلى المحاضر وهو يتجه نحو المنصة في خطوات متأنية ويتفرس في الحضور بعينيه السوداوين. ثم بدأ المحاضرة قائلا: إن معظم الجرائم التي يتم ارتكابها في المجتمعات البشرية المتحضرة تكون بواسطة أشخاص شواذ العقل لا يفكرون بالطريقة الطبيعية المألوفة، وربما يكون السبب في ذلك نشأتهم وسط بيئة غير طبيعية أصابتهم باختلال عصبي. إن الجرائم التي ارتكبها أشخاص شواذ بطبيعتهم هي قليلة للغاية، كما أنه من النادر أن تظل عقول المجرمين سليمة بعد ارتكاب الجرائم. شعرت الفتاة أن المحاضرة سوف تكون شيقة للغاية، فانتبهت كل حواسها، رغم عدم فهمها للكثير من المصطلحات الفنية التي كان يستخدمها المحاضر بين وقت وآخر. كما كان صوت الرجل العميق القوي يصل إلى القلوب مباشرة، مما يجعل كلماته تحدث الأثر المطلوب بسهولة. قال المحاضر: واليوم سوف نتناول أحد الموضوعات الهامة بخصوص دوافع الجريمة، وهو دافع الانتقام. وغالبا ما يكون دافع الانتقام هو السبب في ارتكاب معظم المجرمين العاديين غير الشواذ لجرائمهم، وهو دافع قوي للغاية. إن الانتقام يهيج العواطف ويثير النفوس إلى درجة شديدة تتضاءل أمامها نوازع الخير لدى الإنسان. ولذلك فإن العديد من الدول تصدر أحكاما مخففة على المجرمين الذين يرتكبون جرائمهم بدافع الثأر أو الانتقام. نعم، إن هذا يحدث بالفعل في بعض الدول، حتى ولو ارتكبت هذه الجرائم مع سبق الإصرار والترصد، ويتم معاملة مرتكب الجريمة برفق. إننا ننظر إلى الموت والحياة نظرة مرتبطة بما اصطلح عليه العرف واتفق عليه الناس في كثير من الأحيان، وهذه النظرة لا تختلف عن نظرتنا إلى العادات والتقاليد. ولذا فإن الشخص الذي يندفع وراء عواطفه ودوافعه لارتكاب الجريمة لا يعتبر مذنبا إلا لأنه خالف هذه الأعراف فقط. والآن سوف أتحدث معكم بالتفصيل عن رجل من هذا النوع يعد مثالا حيا لما قلت. فهو رجل يتمتع بالاتزان في التفكير وسلامة الإدراك، ويحظى بالتقدير والاحترام من قبل المجتمع. وكان موقع القريب من هذا الرجل كفيلا بأن أدرسه دراسة متعمقة، وأتابع كل تحركاته وخلجات نفسه. وقد عشت تجربته بنفسي، وقررت أن يستفيد منها الجميع. أما هذا الشخص فسوف نطلق عليه اسما مستعارا، بل إنني سوف أستخدم أسماء مستعارة لجميع أبطال هذه القصة التي سوف تستمعون إليها. سوف أطلق عليه اسم مايكل جويس. الفصل الثاني. بدأ المحاضر الشاب في سرد قصته بأدق تفاصيلها. قال: كان بطل القصة الذي أطلقت عليه اسم مايكل جويس متزوجا، ولكنه زواج فاشل، ولذا فقد عاش منفصلا عن زوجته تماما. كان يعمل طبيبا ويمتلك مستشفى خاصا في هارلي ستريت، وقد حقق شهرة واسعة ونجاحا مهنيا ساحقا، وازدحمت عيادته دائما بعشرات المرضى، ولذلك فقد كان سعيدا غاية السعادة. فبرغم فشل حياته الزوجية، إلا أن نجاحه العملي والشهرة التي حققها وتهافت المرضى عليه، كل هذه العوامل جعلته يشعر بالسعادة والرضا. أما علاقته بزوجته فكانت أشبه بعلاقة صديقين لا تربطهما صداقة قوية، ولا يحاول أحدهما أن يتدخل في شؤون الآخر. ولا يهمل الدكتور مايكل جويس واجبه نحو زوجته، فكان ينفق عليها بسخاء. أقام الدكتور مايكل بمفرده في منزله الفخم، ولم يكن معه سوى عدد قليل من الخدم الذين أحبوه حبا خالصا، فهو طيب القلب دمث الأخلاق. ولم يبتعد عن الحياة الاجتماعية، بل كانت له علاقات بالعديد من الأصدقاء، وكان يشارك في العديد من المآدب والحفلات، ويلتقي في النادي بأصدقائه. وفي أوقات فراغه القليلة كان يمارس هواية القراءة الأدبية، كما كان يهوى العزف على البيانو، بل إنه كان عازفا بارعا للغاية على هذه الآلة التي عشقها ووجد فيها خير دواء لعلاج أعصابه المرهقة. أما أحب الأشياء إلى نفسه فكانت هي العمل. كان يحب عمله إلى درجة لا يتصورها أحد، إنه يقدس العمل، ولذلك حقق فيه هذا النجاح الساحق. ولم يخطر بباله أبدا أن هناك أي شيء في العالم يمكن أن يؤثر في حياته المنتظمة الدقيقة كعقارب الساعة. في صباح أحد الأيام كان في عيادته، وأخذ يطالع التقرير الطبي الخاص بأحد مرضاه، ومعه الخطاب الذي تلقاه بشأنه. وبعد قليل دخلت سكرتيرته ميس مارش إلى حجرته ومعها سيدة صغيرة وابنتها الطفلة. تطلع الدكتور مايكل إلى الطفلة وقدر أن عمرها لا يزيد على 12 عاما. قدمت إليه السكرتيرة السيدة قائلة: ميسيس رايت. صفحها الطبيب بحرارة كما هي عادته دائما مع زائريه وقال لها: مرحبا بك يا ميسيس رايت، كيف حالك؟ ثم ركز نظراته على الفتاة الصغيرة النحيلة الساقين والتي أخذت تنظر إليه نظرات جامدة بعينيها الزرقاوين الجميلتين، ثم قال للسيدة: أعتقد أن هذه هي ابنتك. قالت بلهجة تنم عن القلق: نعم، إنها ابنتي آن التي كتبت لك عنها. ربط الطبيب على كتف الفتاة وطلب منها الجلوس، ثم قال للأم: نعم، لقد وصلتني رسالتك والتقارير المرفقة بها. ثم اقترب من الفتاة وراح يمسح شعرها الكاستنائي الجميل ويفحص آثار جرح قديم بأعلى جبهتها، ثم سأل الطفلة: أعتقد أن هذه آثار جراحة عاجلة لعلاج إصابة ناتجة عن غارة جوية. قالت آن بصوت طفولي خافت: نعم. وأنت الآن تشعرين بضعف شديد في الإبصار. قالت الأم: قال أخصائي العيون إن هذه الحالة لا تخصه وإن علاجها ليس له فيه. سأل الطفلة قائلا: هل يمكنك القراءة يا طفلة العزيزة؟ كلا، إنني لا أستطيع رؤية الكتابة بوضوح. أخذ ينظر إليها قليلا قبل أن يقول بصوت خافت: معي الآن تقرير طبيب العيون ويقول أن حالتها هي ضعف متواصل في قدرات الإبصار لديها دون سبب واضح. ميسيس رايت، إن حالة طفلتك خطيرة ولابد أن يتم إدخالها إلى المستشفى لإجراء العديد من الفحوصات الدقيقة عليها لنعرف السبب الحقيقي لعلتها. ما رأيك في هذا يا آن؟ لاحظ الطبيب شحوب وجه الطفلة التي قالت: إنني أوافق يا سيدي. فقالت ميسيس رايت: ما رأيك؟ هل يمكن أن نبدأ في ذلك الآن؟ قال الدكتور جويس: إن هذا يكون أفضل حتى لا يتدهور الإبصار أكثر من ذلك ويصبح علاجه متعذرا بعد ذلك. أخذ الطبيب يفحص عينيها بواسطة المجهر وهو يتحدث إليها برفق، وبعد أن انتهى من الفحص كان قد توصل إلى معرفة سبب ما تعانيه الطفلة واتفق مع ميسيس رايت على أن يتم إدخال آن إلى المستشفى على الفور. ابتسم في حنان للأم التي كانت تنظر إليه في خوف وضراعة لأول مرة خلال هذه الزيارة، ولكن ابتسامته جعلتها تشعر بالاطمئنان. بعد قليل بدأ الطبيب في إجراء العديد من الفحوصات والاختبارات الصعبة للطفلة آن التي تقبلت كل ذلك في صمت واستسلام، مما يدل على حسن تربيتها وقوة تحملها، مما أثار إعجاب مايكل جويس وقال لنفسه: يا لها من طفلة قوية الإرادة غير مدللة كغيرها. أما أمها فقد أبدت رباطة جأش وثباتا طوال الأيام التالية، وكانت تنتظر نتائج الأبحاث والفحوصات بفارغ الصبر ولكن دون أن تظهر عليها علامات القلق والانفعال. خلال هذه الفترة كانت نظرة الدكتور مايكل جويس إلى ميسيس إيما رايت تنحصر في الإعجاب بصبرها وقوة تحملها كأم نموذجية ولا شيء غير ذلك. وأخيرا تبين وجود جسم غريب دقيق للغاية فوق العصب البصري، وقد وضح ذلك من خلال صورة الأشعة. صارح مايكل جويس ميسيس إيما رايت بذلك وأطلعها على صورة الأشعة وأوضح لها ضرورة إجراء جراحة عاجلة لإزالة هذا الجسم حتى تستعيد الطفلة قدرتها على الإبصار مرة ثانية، وأنه من الضروري الإسراع بإجراء هذه الجراحة قبل أن تفقد البصر نهائيا. ارتعدت المرأة ثم قالت بصوت خافت: ولكن هل هي جراحة خطيرة؟ أعتقد أنها شديدة الخطورة على حياتها. إنها جراحة كبرى بالطبع، وهناك نسبة خطورة في مثل هذه الجراحات. يا إلهي، ما مدى الخطورة هنا؟ ابتسم مايكل جويس وقال برفق: ربما تكون الجراحة خطيرة، ولكن نسبة الوفاة هنا لا تزيد عن 1%. فبدأ القلق على وجه المرأة رغم ذلك، وقالت بلهجة تفيض بالأسى: وماذا يحدث إذا لم يتم إجراء الجراحة لها؟ وقرر الطبيب أن يصارح إيما رايت بالحقيقة، فلا داعي لإخفاء أي شيء عنها، خاصة وأنها تتمتع بقوة الأعصاب. أجابها قائلا: في هذه الحالة سوف تفقد القدرة على الإبصار نهائيا خلال فترة قصيرة. بدأ القلق والتوتر على وجه المرأة، وراحت أصابعها تتقلص بانفعال، ثم قالت: إنني لا أعرف ماذا أفعل، وما هو القرار الذي ينبغي اتخاذه في هذا الموقف الصعب؟ ليت فيليب عاد من رحلته، إنه أكثر قدرة مني على مواجهة هذه المواقف. عليك أن تتخذي قرارك بسرعة، لأن كل يوم يمر يجعل حالتها تزداد سوءا. قالت إيمي رايت بأسى: نعم، إنني أعلم ذلك جيدا، ولكن... ثم توقفت الكلمات على شفتيها، فنظر إليها الطبيب مشجعا فقالت: ولكن هل أنت واثق أنها لن تكون ضمن النسبة 1%؟ فقال لها بلهجة تفيض بالثقة: لا داعي للتردد أبدا يا ميسز رايت، فسوف تنجح العملية وتستعيد ابنتك القدرة على الإبصار، فلا داعي للخوف أو التردد، وعليك أن تثقي بي. أخذت إيما تتطلع إلى مايكل جويس بعينيها الزرقاوين وكأنها تستمد منه القوة والثقة، ثم ابتسمت ابتسامة شاحبة وقالت أخيرا: حسنا يا دكتور، إنني أوافق على إجراء الجراحة. سوف نتركها في المستشفى الآن، ثم نواصل إجراء التحاليل والاختبارات خلال الأيام القادمة حتى تأتي اللحظة المناسبة لإجراء الجراحة. وقبل أن تنصرف أمسك بيدها ثم غمغم قائلا: أرجو أن تطمئني تماما يا ميسز رايت، سأبذل قصارى جهدي. قالت: إنني مطمئنة تماما. خلال الأيام التالية كان مايكل جويس يرى آن كل يوم، وبالطبع كانت معها أمها، ومن خلال تلك اللقاءات المستمرة علم أن الأب جيولوجي من الذين يختصون بدراسة طبقات الأرض، وأنه مسافر دائما، ولذلك وضعت المرأة كل عواطفها واهتماماتها في ابنتها الوحيدة، وأحبتها لدرجة العبادة. كان مايكل جويس يرى بوضوح علامات هذا الحب تطل من عيني ميسز رايت كلما نظر إليهما. أخيرا رأى مايكل جويس أن الوقت أصبح مناسبا لإجراء العملية، وفي اليوم المحدد لإجراء العملية وقف كل من مايكل وإيما ينظران إلى آن الراقدة في الفراش وقد نحل جسدها حتى بدت كالشبح. قال مايكل للفتاة: إنه سيضطر لقص شعرها الجميل. فجزعت المسكينة وقالت: أرجوك يا دكتور، لا داعي لذلك حتى لا يكون منظري بشعا. ابتسمت لها إيما مشجعة وقالت: لا داعي للقلق يا عزيزتي، سوف ينمو بأسرع مما تتصورين ويعود أجمل مما كان. حاولت الطفلة المسكينة أن تتظاهر بالشجاعة، إلا أن وجهها ازداد شحوبا وعلته علامات الخوف والقلق. قال لها مايكل برقة: لا داعي للخوف يا عزيزتي، سوف نجعلك تنامين نوما عميقا، وعندما تستيقظين ستجدين كل شيء قد انتهى، وسوف تستعيدين بصرك مرة أخرى. انتهى مايكل من الحديث مع آن واتجه إلى الباب لمغادرة الغرفة، فتبعته إيما، ولكن الطفلة تشبثت بها بقوة فقالت لها الأم: لا داعي للقلق يا حبيبتي، سوف يبذل مستر جويس أقصى جهده من أجلك. أخذت الفتاة تتوسل إليها وتطلب منها أن تظل بجوارها ولا تتركها أبدا، فقال لها مايكل: سوف أترك معك والدتك حتى تستغرقين في النوم. قالت آن بجزع: أريدها أن تظل بجانبي حتى أفيق. حسناً، سوف تظل بجانبك دائماً. هتفت الفتاة بسعادة: هيا يا أمة، تعالي إلى هنا بجواري. وعلى الفور شعرت إيما بالخوف من رؤية ابنتها أثناء إجراء الجراحة، فقالت: سوف أكون بالبهو أمام الغرفة يا عزيزتي. ولكن الفتاة ألحت عليها أن تظل بجوارها، فقال لها مايكل جويس أن ذلك باستطاعتها. قال جويس للفتاة: سوف أعود إليك بعد قليل. ثم غادر الغرفة ولحقت به إيما وسألته عما إذا كان وجودها ضروريا في غرفة العمليات، فشعر بالشفقة نحوها، فوجهها كان شديد الامتقاع تبدو عليه دلائل القلق الشديد، فقال لها: لقد قلت ذلك لأطمئن آن فقط، ولكنك ستبقين بالخارج. ألا يمكنني الدخول إلى غرفة العمليات؟ كلا بالطبع، إن هذا مستحيل، سوف تغيب عن الوعي ولن تشعر بشيء بعد ذلك. إن هذا لا يهمني، لقد وعدتها أن أبقى بجانبها وصدقتني، فإذا ما تبينت بعد ذلك أنني كذبت عليها فلن تصدقني بعد ذلك في أي شيء. إنها لن تعرف أبدا أنك لم تدخلي إلى غرفة العمليات، فلا داعي للقلق من هذه الناحية. بعد قليل كانت آن ترقد فوق منضدة العمليات وهي غائبة عن الوعي، وحولها الدكتور جويس ومساعدوه وعدد من الممرضات. الكل يرتدون الملابس المعقمة، ولا يبدو من وجوههم سوى عيونهم فقط. وبدأت الجراحة الصعبة التي أجراها مايكل جويس بكل براعة واقتدار، وبذل فيها جهدا كبيرا، حتى أنه في النهاية شعر بآلام شديدة في كتفه، ونجحت العملية. الفصل الثالث. غادر مايكل جويس غرفة العمليات فخلع الملابس المعقمة وارتدى ملابسه العادية، ثم ذهب إلى غرفة الانتظار حيث كانت إيما جالسة في لهفة. لم يلاحظ أن هناك سيدة أخرى تجلس معها، وعلى الفور اتجه إلى إيما التي ما كادت تراه حتى هبت واقفة بعصبية شديدة وبدا وجهها شديد الشحوب. حاولت أن تنطق ولكنها فشلت في التفوه بكلمة واحدة، فقال مايكل جويس: حسنا يا ميسز رايت، لقد انتهى كل شيء. هتفت المرأة في صوت حاد: ماذا تعني؟ هل انتهى كل شيء؟ انتهى كل شيء على خير، ونجحت العملية. راحت إيما تحدق في وجهه وكأنها لم تستوعب ما قال، ثم ارتعشت شفتاها وانهمرت دموعها بغزارة، فراح مايكل يربط على كتفها ويهدئ روعها، ثم قال لها برقة: إنها الآن بخير. حاولت إيما أن تستعيد هدوءها، ثم قالت أخيرا: لقد تحطمت أعصابي خلال فترة الانتظار الطويلة التي قضيتها. يا إلهي، لقد خشيت أن تكون قد... ثم تهدج صوتها وتساقطت دموعها، ولكنها تمالكت نفسها ومسحت دموعها وقالت: إن الإنسان يتعذب إذا كان يحب شخصا آخر كل هذا الحب. وهنا انطلق صوت المرأة الأخرى التي لم ينتبه إليها مايكل وقالت: لقد قال الدكتور إنها على ما يرام، فيجب أن تتماسكي. نعم، سأحاول، ولكن هل يمكنني رؤيتها الآن يا دكتور؟ بعد قليل سوف تفيق من أثر المخدر، ولكنني أفضل أن تظل في راحة تامة. قالت إيما بضراعة: لن أزعجها أبدا يا دكتور، أعدك بذلك، إنني فقط أريد أن أراها وأطمئن عليها. إنك لا تعلم مدى القلق الذي يعصف بي، وعندما أراها سوف أكون أحسن حالا، فقالت المرأة الأخرى وقد نفد صبرها: لا داعي لهذه الحماقات يا إيما، هيا بنا ننصرف، ويكفي أننا علمنا أنها بخير وأن العملية نجحت. نظرت إليها إيما بدهشة، ثم ابتسمت للدكتور مايكل جويس وقالت معتذرة: إنني آسفة يا دكتور، فلم أقدمك إلى ميسيس هوارد أخت زوجي، هذا الدكتور مايكل جويس. فتبادل التحية بطريقة فاترة، وقد شعر مايكل نحوها بالنفور. أما عن شعوره في هذه اللحظة فكان هو الراحة التامة، لأنه نجح في إدخال الطمأنينة على قلب إيما بما بذله من جهد كبير في الجراحة. وفي هذه اللحظة لم يحاول تحليل مشاعره تجاه إيما. عقب ذلك انتظار قاتل خلال الأيام التالية. كانت الطفلة راقدة في فراشها وهي محاطة الوجه والرأس بالضمادات، بينما كانت إيما تشعر بالقلق الشديد عليها ولا تكف عن التساؤل بينها وبين نفسها: هل تستعيد آن القدرة على الإبصار؟ وكان مايكل يطمئنها باستمرار ويقول لها إن الفتاة تتقدم تقدما مضطردا نحو الشفاء التام، وإن كل شيء سوف يصبح على ما يرام. صارت الأمور في مجراها الطبيعي، وبدأ القلق على نجاح الجراحة ينتقل إلى مايكل جويس نفسه. لقد شعر بالخوف من فقدان الطفلة للبصر، وكأنه يفكر بعقل الأم وقلبها. إنها المرة الأولى التي يفكر فيها مايكل جويس بهذه الطريقة، فهو الطبيب البارع المشهور، فهل يشك في قدراته الآن؟ ولكن الأمور أخذت في التحسن تدريجياً، وبدأت آن تصرح بأنها ترى ما حولها ولكن بصورة غير واضحة. ثم بدأت الصورة تتضح أكثر وأكثر مع الأيام، وانطلقت ضحكتها المرحة مرة أخرى وبدأت تتحدث بطلاقة. وفي أحد الأيام كانت والدتها تجلس بجوارها وتطالع معها أحد الكتب المصورة، فأعلنت الطفلة أنها ترى كل شيء بوضوح تام وراحت تقرأ بصوت عال، بل إنها استطاعت أن تقرأ كل شيء بعد أن تم إبعاد الكتاب إلى نهاية فراشها، وقالت ضاحكة: أرأيت يا أماه، بإمكاني رؤية كل شيء الآن. ودخل مايكل جويس ورأى ذلك ورقص قلبه طربا كما لو كانت أول جراحة يجريها. وخلال هذه الفترة كان مايكل يلتقي كل يوم بإيما ويقضيان معا وقتا طويلا، وهما رهينة القلق والخوف على مصير الطفلة. لقد وجد بينهما هذا الشعور وخفق قلباهما بنبض الأمل معا، فامتزجت روحاهما بدون إرادتهما. وبعد النجاح التام للعملية كان يتقاسمان الفرحة والسعادة سويا ويشعران بالسرور والرضا. ومن ناحيتها كانت إيما تشعر بالامتنان الشديد للدكتور جويس الذي حقق المعجزة وأعاد إلى ابنتها الحبيبة القدرة على الإبصار. أما مايكل فقد بدأ اهتمامه بها يزداد يوما بعد يوم، خاصة بعد أن زال الخطر عن آن وبدأت تستعيد قدرتها على الإبصار تماما. وساعد ذلك إيما على أن تتخلى عن تحفظها وتعود إلى بشاشتها ومرحها. وجدها مايك شديدة الجاذبية بعيدة عن التكليف، وشعر أنه لا يستطيع الابتعاد عنها. وأخيرا جاء اليوم الذي كان مايكل يخشاه، كان هو موعد الزيارة الأخيرة له قبل أن تعود مع ابنتها إلى منزلها الريفي. قالت إيما: لقد ذهبنا أمس إلى السينما معا، إنها المرة الأولى التي تذهب إلى السينما منذ عام. وقالت آن مسرورة: كان عرضا رائعا. عقب ذلك فترة من الصمت كان مايكل وإيما يتطلعان إلى بعضهما البعض. وأخيرا قالت إيما وهي تحاول الابتسام: أعتقد أنها المرة الأخيرة التي نراك فيها يا دكتور. فهتف مايكل من أعماق قلبه: كلا، يجب أن أراك. فقالت إيما بصدق وحرارة مماثلة: نعم، معك حق. وبعد أن خرجت هي وابنتها من الباب شعر بأنه يفقد شيئا عزيزا عليه، شيئا لا يمكن أن يفارقه ولكنه لا يعرفه تماما. تطلعت الفتاة إلى الشارع وراقتها أشعة الشمس المشرقة، فقالت لأمها: ها هي الشمس تشرق من جديد، هذا اليوم مناسب للنزهة، هل تحبين الذهاب إلى الحدائق اليوم؟ ولكن الفتاة كانت قد ابتعدت عنها، فالتفتت إلى الدكتور مايكل جويس الذي وقف أمام الباب الخارجي. شعرت بالحزن يعتصر قلبها وهي تفارق هذا الرجل الذي أعاد إليها السعادة وكان جزءا أساسيا من حياتها طيلة الأشهر الماضية. قالت: ودعني يا دكتور. تناول يدها وقبض عليها وهو يتأمل وجهها الرقيق، ثم قال: هل ستذهبان إلى الحدائق؟ نعم، لماذا تسأل؟ هل تسمحين لي بمرافقتكما؟ بالتأكيد. استشعر السرور في نبرات صوتها، وعلى الفور تناول معطفه وساعدته إيما في ارتدائه وقالت: هل ستترك لهم رسالة؟ لا داعي لذلك. كانت المرة الأولى التي يغادر فيها العمل بهذه الصورة، وشعر أنه كالتلميذ الذي يهرب من مدرسته، إنه يترك العمل من أجل النزهة مع طفلة صغيرة. كان يوما رائعا أشرقت شمسه وهلت فيه روائح الربيع بعد الشتاء القارس البرودة، وساعد ذلك في تهيئة الجو الملائم لأن يدرك كل منهما حقيقة مشاعره. أخذت آن تركض بمرح فوق الأعشاب وهي في غاية السعادة والمرح. أما مايكل فكان يسير مع إيما وهما يضحكان ويتحدثان ويشعران بأقصى درجات السعادة. تحدثت إيما عن كل شيء بمرح وبدون تكلف أو تحفظ، وراح مايكل يراقبها وهي تسير بخفة ونشاط بجسدها الرشيق وثيابها البسيطة المتناسقة وشعرها الكستنائي الجميل وبشرتها الرائعة. لقد شعر بأن فيها شيئا ما سحره تماما. إنها المرة الأولى التي يشعر فيها بمثل ذلك. كانت إيما قد علمت أن زوجها سيعود إلى الوطن بعد رحلته الطويلة إلى الخارج وسوف يستقر أخيرا. كان لا يعود إلا لمدة شهرين كل عام، وظن مايكل أنها سعيدة لذلك وقرر أن يودعها الوداع الأخير، فقد انتهت علاقتهما عند هذا الحد. ألم تكن علاقة بين طبيب ومريض؟ لقد شفي المريض وغادر المستشفى هو وأهله. ولكن هذا لم يكن اللقاء الأخير بينهما، فقد عادت إيما إلى لندن مرات ومرات وتعددت اللقاءات، وكانت تستغرق كل مرة فترات أطول، وبدأت تزور لندن كل بضعة أيام من أجله هو. اكتشف أنها تعشق الموسيقى مثله، فدعاها للذهاب معه إلى إحدى الحفلات الموسيقية، وهناك وجد أنها تشعر بالنشوة البالغة خلال العزف. راقته هذه الظاهرة وأخذ يراقبها وهي تشعر بالإثارة والجذل. تناول العشاء سويا واستمع إلى آرائها التي دلت على النضج وعمق الثقافة، وشعر بأنها بالغة الرقة والحساسية. وبدأ مايكل جويس يشعر بحاجته الشديدة إليها وندم على كل ما فاته من سنوات الشقاء والعذاب. بعد انتهاء الحفل صاحبها في سيارته إلى منزلها بالريف. كانت المسافة طويلة تبلغ حوالي 30 أو 40 ميلا. قالت له بلهجة اعتذار: إنني آسفة، لقد جعلتك تتحمل كل هذه المشقة من أجلي. كان من الواجب أن أقضي ليلتي في لندن، ولكن لا يمكنني أن أترك آن بمفردها. إنني سعيد بذلك لأنني سأقضي معك وقتا أطول. أرجو أن نلتقي في أمسيات أخرى. قال بإخلاص: إن هذا يسعدني تماما. أخذ مايكل يتطلع حوله ثم قال: أعتقد أننا الآن على مقربة من منزلك، فأرجو أن ترشديني إلى الطريق. نظرت إيما إلى الطريق وطلبت منه أن يبطئ قليلا من سرعة السيارة، ثم قالت: نعم، لقد اقتربنا، فهذا هو المعبد. أي معبد؟ إنه معبد قريب أراه دائما من غرفتي، وقد سبب لنا الكثير من المشاكل العائلية. ولماذا؟ هيا بنا إليه وسوف تعرف لماذا. توقف مايكل أمام المعبد، ثم صار مع إيما قليلا حتى بلغ معبدا صغيرا من الحجر شيد وسط الحقول، يقف شامخا تحت ضوء القمر. استندت إيما بظهرها إلى باب المعبد المصنوع من خشب البلوط وقالت: تخيل أننا نسمع صوتا يشبه صوت الأرغن عندما تهب الريح من جهة المعبد، فهي تدخل ثم تخرج من الناحية الأخرى محدثة هذا الصوت. ثم ارتعدت قليلا وقالت: إنني لا أعرف حقيقة ما يحدث، ولكنني أشعر بالراحة والسرور عند سماع هذه الأصوات، رغم أن بعض الناس لا يحبونها. وقبل أن أتزوج فيليب كانت كات تطلب منه بيع المنزل، وعندما قتل زوجها وجاءت لتقيم معنا كررت هذا الطلب مرارا وأثارت المشاكل، وادعت أن كلاي يعزف على الأرجن فيما يشبه صراخ الشياطين. كان يراقبها وهو يشعر بالسعادة البالغة وقال: من هو كلاي؟ إنه البستاني وهو يحب العزف على الأرجن، ولذلك تريد كات أن نطرده. فسألها مايكل: ولماذا؟ هل يترك عمله بالحديقة من أجل العزف؟ قالت ضاحكة: كلا، ولكن كات تقول إنه إذا ترك العمل فلن يعزف أحد على الأرجن، ولن تسمع هذه الأصوات الرهيبة التي تأتي من ناحية المعبد. ومن هي كات؟ إنها شقيقة زوجي التي رأيتها يوما معي في المستشفى. نعم، تذكر تلك المرأة التي رآها مع إيما عندما ذهب إليها ليبشرها بنجاح العملية. أخذت إيما تتطلع إليه ثم قالت: يبدو أنك تنسى الناس الذين تقابلهم بسرعة، إن هذا شيء يدعو للقلق. قال بهدوء: كلا، إنني أذكر فقط من أحب أن أذكرهم. هبطت إيما درج المعبد ومن خلفها مايكل حتى وصل إلى السيارة، وعندما وقف بجوارها أشارت إيما إلى بقعة قريبة وقالت بلهجة فاترة: هذا هو منزلنا يا دكتور. أحقا؟ وظل واقفين بجوار السيارة ولا يريد أحد منهما أن يدخل إليها. وأخيرا تناهدت إيما وقالت بنبرات مرتعشة: أريد أن أسألك عن شيء ما. وما هو؟ هل أنت مطلق؟ فقال على الفور: كلا، إن ديانا ترفض الطلاق، ولكن لماذا تسألين؟ قالت إيما: لا شيء، كنت فقط أريد أن أعرف الحقيقة. ثم توقفت عن الحديث، وبعد لحظات قالت: لقد تأخرنا كثيرا ويجب أن نعود حالا، هيا بنا. توقف مايكل بالقرب من الممر المؤدي إلى الباب ليودعها، ولم يحاول أن يصحبها حتى الباب. كان فراقهما جامدا. اتصل بها في صباح اليوم التالي حتى يعرف منها الموعد التالي لحضورها، وقال إنه سيقوم بتنظيم وقته وعمله بطريقة تمكنه من لقائها دائما بحيث لا تتعطل أعماله. قالت له إنها تخشى أن يتأثر عمله وتتعارض مقابلاتها له مع مصالحه، ولكنه نفى ذلك، وكان يشعر في قرارة نفسه بأن علاقته بها أهم كثيرا من العمل، وأنه لا يهتم بالعمل الآن كما كان يفعل سابقا، وأصبح اهتمامه الأساسي هو لقاء إيما. أصبحت إيما هي شغله الشاغل ليل نهار، يفكر فيها في كل لحظة ويتخيلها وهي تطلق ضحكاتها المرحة الرائعة بعد أن يذكر لها أحد الطرائف المتعلقة بعمله، كما كان يذكرها وهي شديدة القلق عليه بعد أن يحدثها ببعض متاعبه وهمومه. لقد غيرت إيما كثيرا من طباعه وعاداته، كان دائما حزينا مهموما منطويا، أما الآن فقد أصبح ثرثارا يكثر الضحك ولا يحتفظ بأي سر. لقد نجحت إيما في تغييره تماما. كان يجد في صحبتها السلوى والعزاء والراحة والسعادة، وهكذا كانت العلاقة بينهما تزداد قوة كل يوم. أما هي فكانت سعيدة لصداقتها بهذا الإنسان المثقف المهذب الرقيق الذي يشاركها الميول والاهتمامات. كانت سعيدة بذهابها معه إلى المسارح والحفلات الموسيقية وبالاستماع إلى أحاديثه الرائعة التي تدل على الثقافة العالية. ولكن إن قلبها يميل إليه هو وليس لميوله أو ثقافته فقط، إنها تنجذب إلى شخصيته، إنها تحبه وهو أيضا. كان يدرك أنه أصبح يحبها بكل كيانه. كان يهربان من هذه الحقيقة ولا يحاولان مواجهتها، فكلاهما متزوج، وقرر أن يترك الأمور تسير بدون محاولة منهما للتدخل في سيرها. كان يقنعان أنفسهما بأن صداقتهما عادية وأن لقاءاتهما لا غبار عليها، وأشعران بالسعادة البالغة في هذه اللقاءات. وأخيرا جاء اليوم الذي فاض فيه الكيل بكل منهما، ولم تعد لهما طاقة على الصبر والكتمان. غادر مايكل غرفة الاستشارة متجها صوب قاعة الاستقبال، وهناك وجدها جالسة في انتظاره. كانت ترتدي ثوبا رائعا أزرق اللون وتصغي بكل جوارحها إلى موسيقى باخ. وقف برهة يتأملها وينصت إلى هذه الموسيقى الرائعة. إنها نفس الاسطوانة التي كانت تستمع إليها آن يوما، ثم أوقفتها وقالت: يا إلهي، سوف أبدأ كل شيء من جديد. دخل إلى الحجرة وقال لها: إنني آسف، لقد كان لدي عمل كثير. أوقفت إيما الاسطوانة ونظرت إليه بفرح وقالت: لا عليك، لقد أعددت لك مفاجأة. وما هي؟ وضعت أسطوانة أخرى في الجهاز وقالت: إنها أسطوانة بصوت آن، لن تصدق أنها هي، إنها تغني أغنية سيدتي هيا انهضي لكي تسيري. أصغى مايكل إلى المقدمة الموسيقية ثم قال: إن المقدمة رائعة، ترى هل هي آن التي ستغني حقا؟ إن الأمر يبدو كما لو كان من عمل مغني محترف. كلا، إنها هي آن، عليك أن تنصت إليها. سمع صوت آن خافتا وهي تقول: سوف أبدأ كل شيء من جديد. ثم سمع صوت الموسيقى وصوت ضحكاته العالية. قالت إيما: كان لابد من حذف هذه الأجزاء. ثم راحت تعزف على البيانو بمهارة بينما تذكر هو كلمات الأغنية: سيدتي هيا انهضي لكي تسيري، سيدتي هيا لكي تتحدثي، سيدتي هيا لكي تسيري وتتحدثي معي، سوف أمنحك مفاتيح قلبي ولن نفترق أبدا. أخذت إيما تعزف هي تتحدث عن طفلتها المحبوبة. لقد تعلمت أن تحفظ جيدا خلال محنتها، وأصبحت موهوبة في التعلم بالسماع، ولكنها توقفت عن العزف فجأة عندما سمعت سؤال مايكل: إيما، هل تحبين زوجك؟ امتقع وجهها وراحت تتطلع إليه، فأعاد السؤال مرة أخرى: هل تحبين زوجك يا إيما؟ قالت بلهجة جافة: إنني لا أعرف كيف أجيب على هذا السؤال، ولكنك تعلمين لماذا أسألك. هزت رأسها وقالت بهدوء: نعم. نهضت من مقعدها وصارت حتى وقفت أمام النافذة، وراحت تحدق في الفضاء، ثم استدارت إليه وعلى وجهها دلائل الألم وقالت: مايكل، إن الأمر صعب للغاية ولا أعرف ماذا أفعل. شعر مايكل بأنها تعاني الكثير كما يعاني هو تماما. استطردت قائلة: في الحقيقة لقد قضينا فترة طويلة أنا وفليب في هدوء واستقرار، وكان يعاملني بغاية الرقة، ولم أتخيل أنني سأتعرض لهذا الموقف. شعر بأنها تقر بالأمر الواقع، فهتف من أعماقه: إيما، إنني أحبك. اضطربت ملامحها وتقلصت شفتاها وهي تقول له: مايكل، كان يجب أن تخفي مشاعرك حتى نتمكن من مواصلة اللقاءات. لم يعد باستطاعتي أن أبقي الأمر في طي الكتمان أكثر من ذلك، ورغم أنها كانت تعلم ذلك وتشعر به في أعماقها، إلا أنها قالت: كلا يا مايكل، كان يجب أن نكتم مشاعرنا. كنت أريد أن تعرفي. ابتسمت بخجل وقالت: لقد كنت أعرف كل شيء يا مايكل. انفجرت ثورة حبه قوية جامحة، فقال: إيما، لقد كابت عناء لا قبل لي به، وحاولت أن أكتم الأمر طويلا وأقنع نفسي بأن الطريق مسدود أمامنا، ولكن كل ذلك لم يزدني إلا حبا لك. كنت أتمنى أن يقع أي شيء ليس في الحسبان. توقف قليلا ثم قال هامسا: ورغم ذلك كنت أشعر أن هذا الشيء لن يحدث أبدا. فقالت بأسى: من الواضح أن الأمور ستظل هكذا ولن يحدث شيء غير متوقع كما قلت. إن كلينا لا يملك حريته ولن يملكها، فماذا يمكننا أن نفعل؟ لا شيء. كان هذا الكلام شديد القسوة، فقال مايكل بأسى: هل تعنين أننا لن نلتقي بعد اليوم يا إيما؟ لا تقولي ذلك. قالت بحزم: نعم. ثم اتجهت نحو الباب في خطوات متثاقلة، فقال بيأس: سوف يكون فراقك مؤلما يا إيما، ولن أستطيع تحمله. نظرت إليه بحزن وقالت: وأنا أيضا يا مايكل. وتساقطت دموعها، ثم قالت: سوف يكون فراقا أليما. لم يشعر مايكل بنفسه وهو يحيط خصرها بذراعه ويقبلها للمرة الأولى، وما هي إلا لحظات حتى أحاطته إيما بذراعيها بشوق. الفصل الرابع. وهكذا كان هذا اللقاء بداية لعلاقة حميمة لا يمكن أن تنتهي لأي سبب من الأسباب، رغم أن إيما قررت أن تنهي الأمر تماما. استمرت العلاقة بينهما وكثرت اللقاءات. كان كلاهما حريصا على ألا تتطور العلاقة بينهما إلى ارتكاب الإثم، فإيما طاهرة النفس تمقت الإثم والخيانة ولا تتخيل نفسها تفعل ما تفعله الخاطئات من النساء، ولا ترضى أن تنحدر إلى هذه الهاوية. كانت يقظة الضمير تحاسب نفسها دائما. عندما فكرت في زوجها وجدت أنها غير ناقمة عليها، بل شعرت بالتعاطف معه، فقد أخبرها بأنه سوف يصفي أعماله بالخارج ليعود إلى إنجلترا ويستقر بها ليرعى طفلتهما، وشعرت بأنها ممزقة بين عاطفتين: عاطفة الأمومة والاستقرار مع زوجها، وعاطفة الحب المدمر نحو حبيبها مايكل. أما مايكل فقد كان يريدها معه في كل وقت ولا يطيق الابتعاد عنها أبدا. كان يحبها لدرجة لا يستطيع معها أن يعيش بدونها مهما حدث ومهما بذل من تضحيات. ولكن ماذا يفعل أمام صفاتها المثالية وأخلاقها السامية؟ إن أخلاقها تمنعها من التفكير في إيذاء أي إنسان، وخاصة زوجها الذي وصفته بالرقة والتسامح، فلا يمكن أن يناقشها فيليب في ذلك. إنه يحبها كما هي، بمثلها، بأخلاقها، بكل ما فيها يحبها. إن كل ما فيها واضح نقي بريء: وجهها، عينيها، أخلاقها. وكل ما فيها شفاف رقيق: وجهها، أناملها، عيناها. بدا الأمر شديد التعقيد، فلم يحاول مناقشته بعد ذلك، وترك الأمور تسير بدون أي محاولة للتدخل في سيرها، رغم أن الأمور كانت تزداد حرجا وتأزما يوما بعد يوم. كانت علامات الحزن والأسى تبدو واضحة على وجه إيما، وظهرت الخطوط الزرقاء أسفل عينيها، مما يدل على الأرق الذي كانت تكابده في لياليها والصراع الذي يدور بنفسها. شعر مايكل بالحزن والأسى تجاه حبيبته والضيق والحنق على نفسه لفشله في مد يد المساعدة إليها. كيف يتركها هكذا تتعذب بسببه؟ وأخيرا قررت إيما أن تنهي عذابها وأن تكتب إلى زوجها بكل شيء وتطلب منه أن يمنحها حريتها. لم تجد سبيلا للخلاص من عذابها إلا ذلك. قضت ساعات طوالا وهي تحاول الكتابة إلى زوجها بالحقيقة الأليمة وتخشى أن تصدمه صدمة تقضي عليها. وبعد أن انتهت جاءت إلى مايكل ومعها الخطاب، قدمته إليه وراحت تراقبه وهو يقرأ، وبعد أن انتهى أعاده بدون أن يعلق بكلمة واحدة، فأدركت أنه يشعر بما تشعر به، إنها نذالة منها وقسوة تجاه هذا الزوج الذي يحبها ولا يثق في أحد سواها. قالت: لا يمكنني أن أرسل إليه بهذا الخطاب. أخذ يتفحصها بعينيه السوداوين، وكأنه يحاول النفاذ إلى قلبه بنظراته العميقة، وشعر في هذه اللحظة بأن حبه لها قد تضاعف أضعافاً. قال بهدوء: إنني أقدر ذلك. فقالت بصوت متهدج: إن هذا الخطاب سوف يحل لنا مشاكل كثيرة، ولكنني للأسف لا أستطيع إرساله، ولا أتخيل تلك الصدمة المروعة التي سيشعر بها دون شك، كما أنني بذلك سوف أضر بابنة الحبيبة آن. نعم، كان مايكل يعلم أن إيما لا تعرف معنى الخيانة ولا يمكن أن تنزلق إليها سواء معه أو مع زوجها، فماذا يفعل؟ لابد أن هناك حلا لهذه المعضلة. قالت إيما: وأنت أيضا يجب ألا تفكر في رفع دعوى طلاق وتلوث اسمك الناصع وتجلب الكثير من الضرر على نفسك. كانت تقول ذلك وهي تعلم جيدا أنها مجرد كلمات في الهواء لن تلقى أي رد فعل من مايكل الذي لا يرى سواها في الدنيا كلها. قال لها مايكل: هل تتخيلين أنني أهتم بأي شيء من ذلك؟ قالت على الفور وكأنها تؤجل سماع رأيه النهائي: ولكنني أهتم بك أيها الحبيب، أنا التي دفعت بك إلى هذه الهاوية. كلا يا إيما، إنني لا أهتم بكل ذلك، لا شيء يهمني في الدنيا سواك، فأرجو ألا تضعي هذه الأمور في حسبانك وأن تتخذي قرارك بلا أي مؤثرات من جانبي. وبدأت إيما مواجهة المشكلة. قالت: وهناك أيضا آن، إنني لا أستطيع التخلي عنها، لا يمكنني ذلك أبدا. هز رأسه موافقا. مزقت الخطاب بينما كان مايكل يراقبها وهو يعلم أنها لن تستطيع أن تزج بآن أو به في هذه المشاكل وتثير حولهما الفضائح في المحكمة، أنها لا يمكن أن تعرض من تحبهم لهذه الفضائح التي سيعلم بها الجميع على الملأ، وسوف تظل مخلصة لزوجها، فهي لا تعرف إلا لغة الإخلاص والوفاء. قالت بصوت حزين: لا حيلة لنا في إنهاء علاقتنا، فلا داعي لأن نواصل خداع أنفسنا. وأخذت تتطلع إلى الفضاء بحزن شديد. قالت: نعم يا مايكل، لم يعد هناك خيار في إنهاء هذه العلاقة، لابد أن ينتهي كل شيء الآن. هم بأن يقترب منها ولكنها أوقفته بحركة من يدها وهتفت بضراعة: أرجوك لا تحاول الاقتراب مني، يجب أن ينتهي كل شيء تماما ولا يرى أحدنا الآخر بعد ذلك أبدا. ثم غادرت الحجرة بسرعة دون أن تلتفت إليها. سمع خطواتها وهي تسرع إلى الباب الخارجي ولم يرها بعد ذلك. الفصل الخامس. غرق مايكل جويس بعد ذلك في عمله تماما حتى ينسى غرامه الضائع، وقرر أن يغلق أبواب قلبه تماما ويفعل كل ما بوسعه حتى ينسى. واصل العمل ليلا ونهارا كي لا يدع فرصة للذكريات التي تنهش قلبه. أصبح يتعامل مع هذا الأمر كما لو كان مرضا أصابه ولا بد من العلاج حتى يبرأ منها، ولكن هيهات، لقد أصبحت حياته خاوية تماما لا قيمة لها ولا معنى، غابت عنها البهجة والسعادة إلى الأبد، فلماذا يعيش؟ وعلى العكس فقد ازدادت صورتها وضوحا في ذهنه، وكأنه يراها ماثلة أمامه في كل لحظة وفي كل مكان، في الطرقات، في المطاعم والفنادق، في المحطات، في كل مكان يراها. في صباح أحد الأيام وجد عددا من الخطابات التي وصلت توا، وكان يهم بفتحها، ولكن جرس الباب الخارجي رن فأدرك أن أول العملاء قد وصل. هم بالنزول لفتح الباب ولكنه وجد سكرتيرته ميس مارش قد سبقتها، وقبل أن تصل إلى الباب لمحته فتبادلت معه تحية الصباح بوجهها البشوش وقالت: إن ما حدث لميسيس رايت كان شيئا مؤلما. شعر كأن لسانا من اللهب أحرقه، فجمد في مكانه وقال: ميسيس رايت؟ كان يتمنى أن تكون السكرتيرة قد أخطأت، أو يكون هو الذي أخطأ في سماع الاسم، ولكن ميسيس مارش قالت: نعم، هل نسيتها؟ إنها والدة الطفلة آن التي أجريت لها جراحة وأعدت إليها الإبصار. ظل مايكل جويس جامدا في مكانه حتى فتحت السكرتيرة الباب، ودخلت عميلة بدينة إلى حجرة الانتظار. مرت به هذه اللحظات المروعة كأنها أعوام عانى فيها مرارة الانتظار، وعندما تطلعت إليه ميس مارش دهشت لأنه لم يزل واقفا عند رأس السلم، وشعرت بالانزعاج وهي تسمع نبرات صوته المتحشرج. سألها: ماذا حدث لميسيس رايت؟ ميسيس رايت: نعم، لقد سقطت من إحدى النوافذ فماتت على الفور. شعر كأن ضربة هائلة أصابت كيانه فغمغم قائلا: آه. مضت ميس مارش في طريقها إلى مكتبها، بينما شعر مايكل أن الأشياء تتراقص أمام ناظريه، وبأنه يسقط من ارتفاع شاهق ثم تتلقفه دوامة عاتية. قبض على سياج الدرج بقوة حتى لا يسقط، ثم أغمض عينيه، وبعد قليل راح ساقيه جرا حتى وصل إلى حجرته، فدخل وأغلق الباب خلفه. ذهب مايكل جويس إلى بلدة حبيبته الراحلة إيما رايت حتى يحضر جلسة التحقيق، والتي ذكر فيها أن الحادث وقع في 6 مساء، وفي هذا الوقت لم يكن بالمنزل سوى ابنتها آن وخادمة تدعى دوريس بوند. شهدت الخادمة أن ميسيس هوارد زارت المنزل بعد ظهر يوم الحادث. راح مايكل جويس يتطلع إلى القاعة التي عقدت فيها جلسة التحقيق. كانت دوريس بوند تقف في مكان الشهود بينما رأى سيدة أنيقة ترتدي الملابس السوداء تجلس في الصف الأول، وتساءل: هل هي كات هوارد؟ وكان هناك رجل بدا أنه طبيب الأسرة، بالإضافة إلى سيدة ربما كانت هي الطاهية، ثم عدد كبير من الجمهور ينصتون باهتمام إلى وقائع الجلسة. نظر المحقق إلى الأوراق الموضوعة أمامه ثم قال للوصيفة: هل رأيت ميسيس هوارد أثناء انصرافها من المنزل؟ نعم رأيتها وهي تقود سيارتها مبتعدة عن المنزل. متى كان ذلك؟ في تمام 6:00. نطقت دوريس بوند بهذه الكلمات بلهجة جدية. سألها المحقق قائلا: ثم سمعت بعد 30 دقيقة صوتا ما كأنه صوت أحد الأشخاص؟ نعم. شكرا لك يا ميس بوند. ثم اتجهت إلى مقعدها بجوار المرأة التي يظنها مايكل الطاهية. أشار أحد رجال الشرطة للسيدة الأنيقة التي ترتدي الملابس السوداء بالنهوض، فذهبت وتقدمت بثقة إلى منصة الشهود. كانت هي كات هوارد. وضعت يدها فوق الكتاب المقدس وأقسمت أن تقول الحق. وتذكرها مايكل، فهي التي جاءت مع إيما عقب إجراء الجراحة لابنتها آن. سألها المحقق عن اسمها وعنوانها فقالت: أقيم الآن في فندق أركاديا. ما هي صلة القرابة بينك وبين ميسيس رايت؟ كانت زوجة أخي فيليب. سألها المحقق: متى رأيتها على قيد الحياة لآخر مرة؟ حوالي 6:00 من مساء اليوم الذي توفيت فيه، وقضيت معها 1 ساعة تقريبا. هل كنتما على موعد؟ قالت ميسيس هوارد: كانت تعلم أنني سأمر بها خلال هذه الفترة، ولكن لم يكن بيننا موعد محدد. في ذلك اليوم هل كانت تتوقع حضورك؟ ليس بصورة قاطعة، لأنني تعودت زيارتها كلما كنت قريبة من منزلها، فبعد مقتل زوجي أصبحت أزورها بصفة دائمة. ما الذي حدث عند زيارتها؟ قالت بلا اكتراث: لا شيء، لا شيء على الإطلاق. ألم تتحدث سويا؟ بالطبع، كانت أحاديث عامة. هل بدا عليها أنها كانت تعاني من الضيق والاكتئاب؟ على العكس، فقد كانت تبدو سعيدة للغاية وهي تترقب عودة زوجها إلى أرض الوطن بعد غياب طويل. تململ مايكل جويس في مقعده ونظر إلى كات. كان واثقا أنها تكذب، ولكنها رغم ذلك واجهت المحقق بنظرات ثابتة وكانت متمالكة لأعصابها تماما. سألها المحقق: هل كان هناك أي دلائل للقلق أو التوتر على وجهها؟ كلا، كانت في حالة طيبة للغاية. ألم يكن في سلوكها شيء غير عادي؟ قالت بثقة: كلا، أنا واثقة أنها كانت في هذا اليوم بخير، ولكنني كنت أعلم من قبل أنها شديدة الخوف من الأماكن المرتفعة. قال المحقق: شديدة الخوف من الأماكن المرتفعة؟ هل قالت لك ذلك يوم الحادث؟ كلا، ولماذا تذكرته الآن؟ قالت كات بدهشة مصطنعة، لم تخفى على فطنة مايكل. أعتقد أن هذا هو التفسير الوحيد لسقوطها من النافذة. قام المحقق بتدوين هذه الملحوظة في الورق الموضوع أمامه، ثم سألها: عندما تركتها، ماذا كانت تفعل يا ميسيس هوارد؟ كانت على وشك ترتيب الدرج الذي تضع فيه جواربها. نظر إليها المحقق نظرة طويلة ثم قال: أشكرك يا ميسيس هوارد. وعلى الفور ابتعدت كات عن منصة الشهود، فلمح مايكل جويس شيئا صغيرا فانحنى بسرعة لالتقاطه دون أن تشعر به. كان مايكل يشعر بالضيق والنفور من هذه المرأة وبأنها تخفي شيئا هاما، فبالرغم من إجاباتها السريعة على الأسئلة وثقتها بما تقول، إلا أن ذلك لم يمح الشك من نفسه، بل إنه الآن صار مقتنعا بأن لديها شيئا هاما. أخذ يفكر في هذه المرأة لأول مرة. تذكر أنها كانت على صلة وثيقة بإيما الحبيبة. كانت تذهب إلى منزلها كثيرا، ولا شك أنها لاحظت انقلاب أحوال إيما خلال الفترة الأخيرة، تلك الفترة التي أعقبت فراقهما، فمن المؤكد أنها كانت تعاني من التوتر العصبي والضيق، ولكنها رغم ذلك ذكرت في التحقيق أنها كانت سعيدة للغاية لقرب عودة زوجها إلى أرض الوطن. يبدو أنها عمدت إلى تضليل العدالة، ولكن لماذا فعلت ذلك؟ هناك تفسيران لهذا الأمر. الأول: أنها تريد لإيما أن تستريح في قبرها وتحول دون إجراء المزيد من التحقيقات والمناقشات، وفي هذه الحالة فإنها صديقة مخلصة تستحق كل تقدير على وفائها ولباقتها ورقة مشاعرها. ولكن التفسير الثاني يناقض الأول تماما، فقد تكون هناك أشياء تعلمها وتحاول التستر عليها. فما هي هذه الأشياء؟ عندما نهضت آن المسكينة من مقعدها متجهة إلى منصة الشهود، صارت في القاعة أصوات خافتة تعبر عن الرثاء لهذه الطفلة المسكينة. كانت آن ترتدي ثوبها المدرسي الأزرق، وقد بدت نحيلة الساقين هزيلة الجسد تترنح في سيرها. قال لها المحقق برفق: سوف ألقي عليك بعض الأسئلة وأرجو أن تجيبي بكل صراحة، هل يمكنك ذلك؟ غمغمت قائلة بنبرات حزينة: نعم. متى رأيت والدتك لآخر مرة؟ قبل أن أذهب إلى فراشي. وأين كانت في ذلك الوقت؟ كانت في حجرتها. قال المحقق: هل دخلت إلى حجرتها وجلست معها؟ نظرت إليه بعينيها الزرقاوين الصافيتين، فبدت كعيني إيما تماما، ثم أجابت: كلا، لقد ذهبت لألقي عليها تحية المساء. وهل فعلت؟ نعم. هل وجدتها في حالتها الطبيعية المعتادة؟ اختلجت أهداب آن قليلا، ثم قالت بلهجة مقتضبة: نعم. حسنا يا آن، هل كان هناك شخص آخر بالحجرة عدا والدتك؟ بدا التردد على وجه الطفلة، ثم عضت شفتها السفلى وكأنها على وشك البكاء، وراحت تبحث عن عمتها حتى عثرت عليها في الصف الأمامي. كان مايكل جويس يراقبها مراقبة دقيقة. رأى كات ترفع منديلها إلى عينيها، وفي هذه اللحظة هزت رأسها بسرعة علامة النفي. كانت حركة سريعة للغاية لم تلحظها عين، ولكن الطفلة التقطتها على الفور فقالت بصوت واضح: كلا. ألم تحدث أي أحداث غير مألوفة يا آن؟ كلا. وبعد قليل شكرها المحقق وطلب منها الانصراف. لم تغفل عينا مايكل عن مراقبة الطفلة لحظة واحدة. ذهبت آن لتجلس بجوار عمتها كات، ثم دمعت عيناها. عقب ذلك تم استدعاء طبيب الأسرة الذي ذكر التفاصيل الفنية. أدرك مايكل أنه سمع كل ما يريد، وقرر أن يتسلل خارجا من القاعة حتى لا تتعرف عليه آن الحبيبة. استقل سيارته وعاد إلى لندن وهو يستعيد في ذهنه كل ما سمع ورأى في القاعة. سيطرت عليه مشاعر الحزن الفاجع والخسارة الفادحة. لقد فقد بالفعل الحب الوحيد الذي دخل حياته. كيف حدث ذلك؟ إنه لا يتخيل أن تموت إيما الضاحكة الرقيقة الحبيبة بهذه الطريقة البشعة. يا له من شيء رهيب أن تناقش تفاصيل حياتها على الملأ وسط هذه القاعة المليئة بالفضوليين. ولكنها الآن في راحة بعيدا عن كل هذه المشاكل والأحزان التي يعانيها وحده. لكن لماذا وكيف؟ لم يكن مقتنعا بما حدث، ويشعر أن في الأمر شيئا خفيا. نعم، لقد تذكر أنها لم تكن تخشى الأماكن المرتفعة أبدا، وهو يذكر الآن كيف كانت تنحني فوق الصخور الشاهقة وتراقب الأمواج خلال ارتطامها بالشاطئ. كان ذلك على ارتفاع مئات الأقدام. نعم، إنه عارفها جيدا وقضى معها أوقاتا طويلة ولم تبدو منها أي إشارة على الخوف من الأماكن المرتفعة. على العكس، كانت تبدو في غاية النشوة والسعادة. فهل يمكن أن تتغير خلال هذه الفترة القصيرة؟ أما فكرة الانتحار فهي غير مقبولة على الإطلاق. لقد واجهت الموقف بشجاعة، وضحت بحبها من أجل إسعاد زوجها، وتأهبت للقائه وعزمت على أن تتقبل حياتها معه برضا. كانت تضع طفلتها في المقام الأول من اهتماماتها، فهي حبها الأكبر، ومن أجلها تقبلت ظروفها وضحت به حتى توفر للطفلة البيئة الأسرية الصالحة. فمن يصدق أن امرأة تتمتع بكل هذه المشاعر النبيلة والخلق القويم يمكن أن تنحرف عن الطريق ويتغلب عليها اليأس فتنتحر وتترك هذه الطفلة الحبيبة يتيمة وتصدم زوجها هذه الصدمة المروعة؟ إن هذا شيء مستحيل، مستحيل، لا يصدقه عقل. فبرغم أنها تركته للمرة الأخيرة وهي حزينة كثيرة الفؤاد، إلا أنها كانت قوية العزم، تفكر في ابنتها آن وفي مستقبلها وسط أسرة سعيدة متماسكة. لابد أن هناك شيئا حدث بعد ذلك. عشرات الأسئلة جالت بذهنه خلال هذا اليوم دون أن يجد لها إجابة. ألغى مواعيد العيادة وأغلق أبوابها وراح يتذكر كل شيء عن إيما. طالع في صحيفة المساء كل تفاصيل جلسة التحقيق، وبجوارها صورة حبيبته الراحلة كأنها تتطلع إليه بعينيها الجميلتين الصافيتين، وأخذ يقارن بينها وبين آن. إنها صورة منها. وتذكر سؤال المحقق للطفلة عن وجود أحد مع أمها ليلة الحادث، والإشارة الخفية التي صدرت من كات، ثم نفي الطفلة لوجود أحد. كان واثقا أن الطفلة تخفي شيئا هاما، فما هو؟ وماذا تعرف كات هوارد؟ في هذه اللحظة سمع طرقات على الباب فانتفض. وجد الخادمة تسأله عما إذا كان سيتناول طعام العشاء بالمنزل، فقال لها: كلا، سوف أتناوله في الخارج. وعلى الفور خطرت له فكرة طارئة. لقد سمع كات هوارد تقول للمحقق أنها مقيمة بفندق أركاديا، ف فلماذا لا يذهب إلى هناك؟ لابد أن يعرف سر مصرع إيما. الفصل السادس. قرر مايكل جويس أن ينفذ خطته فوراً، ولم يكن قد فكر في الطريقة التي سيبدأ بها الحوار مع كات هوارد، ولكنه وجد طريقة سهلة للغاية للحديث معها. كان الفندق يتميز بالصخب الشديد والضوضاء. تقدم إلى موظفة الاستقبال الحسناء وسألها: أين يمكنني العثور على ميسيس كاترين هوارد؟ قالت دون أن تنظر إليه: الحفلة في حجرة رقم 29 بجناح ميسيس ديفا. فأدرك أنها لم تسمعه جيدا بفعل الضوضاء الشديدة، فقال لها: الحفلة؟ فنظرت إليه وقالت: عفوا يا سيدي، لقد حسبتك أحد المدعوين إلى الحفلة. فقال على الفور: نعم، إنني أريد الحفلة. يمكنك الصعود إلى الطابق الثاني، حجرة رقم 29. وجد مايكل الحجرة غاصة بعدد من المدعوين من الرجال والنساء، وهم يثرثرون ويضحكون وتتعالى أصواتهم بالصخب والضجيج. كان الخدم يتجولون بينهم وهم يحملون أقداح الشراب. تسلل مايكل جويس بحذر وسط هذه الضوضاء، وفي نفس اللحظة دفعت نحوه سيدة شقراء في منتصف العمر، وبمجرد أن تطلع إلى وجهها تذكرها. كانت تحضر جلسة التحقيق. أمسكت المرأة يده وقالت: مرحبا بك يا عزيزي، إنني سعيدة لحضورك. ثم قالت بلا باقة: لا حاجة بي لتقديمك، فلا شك أن الجميع هنا يعرفونك. ثم التفتت خلفها وقالت: جوان، تعالي إلى هنا، إنه مستر. ولم تكن تعرف الاسم، فقالت بسرعة: ما هذا؟ هل تقف هكذا دون أن نقدم إليه مشروب؟ وعلى الفور أمرت أحد الخدم بتقديم الشراب إليه، ثم تركته مع الفتاة وذهبت لكي تستقبل القادمين. وسمعها مايكل تكرر نفس عباراتها السابقة. تطلع إلى الفتاة التي وقفت معها، فوجدها حسناء تتميز بشعرها الأسود الفاحم. قالت له: إنني لا أستطيع أن أشرب هذا القدح، ولكن ها هي كات هوارد. كيف تحضر إلى الحفل في يوم الجنازة؟ نظر إليها مايكل خلسة. كانت ترتدي الملابس السوداء، بينما كانت الابتسامة تضيء وجهها، وقد أحاط بها عدد من المدعوين. لم تتغير هيئتها عما رآه في قاعة التحقيق، ولكنها هنا تبدو أكثر حيوية وتألقا ومرحا، كما كانت تبدو مستمتعة بهذا الحفل إلى حد كبير. وعلى الفور شق مايكل طريقه إليها وسط الزحام الشديد، ولكنه قبل أن يصل إليها تصيدته ميسيس ديفا مرة أخرى وهتفت قائلة: هل تركوك وحدك مرة أخرى يا عزيزي؟ وراحت تحدث نفسها قائلة: أين رأيت هذا الشاب الوسيم الفاحم الشعر؟ وكيف نسيت اسمه؟ وعلى الفور قدمته إلى فتاة طويلة القامة نحيلة تفتقد إلى الجمال، ثم تركته معها وانصرفت. بعد أن ذكرت للفتاة أن اسمه بيتر، أما الفتاة فقدمتها إليه باسم سيلفيا. ألقى إليها مايكل بتحية فاترة، وسمع خلفه صوتا يقول: ومن الذي اكتشف الجثة؟ فشعر بالضيق واعتذر للفتاة، ثم بدأ يشق طريقه نحو كات التي كانت محاطة بعدد كبير من المدعوين. وسمع جوان تقول: مسكينة إيما، لا شك أنك تشعرين بفراغ كبير بعد رحيلها يا كات. ورأته كات فقالت: مرحبا بك يا دكتور، إن آخر شيء كنت أتوقعه أن أراك في هذا الحفل. قال مايكل: وأنا أيضا لم أتوقع رؤيتك في أي حفل، إننا لم نلتقي منذ وقت طويل. فابتسم لها وهو يقول: ولكنك في حالة طيبة للغاية. لا تدع المظاهر تخدعك يا عزيزي، إنني في غاية التعاسة، لقد قضيت يوما عصيبا، ومن المؤكد أنك طلعت في الصحف نبأ سقوط زوجة أخي من النافذة ووفاتها. تظاهر مايكل بالحزن وغمغم قائلا: نعم، لقد علمت بالخبر من الصحف، إنني شديد الأسف لذلك. قالت كات: وقد عدت من الجنازة على التو. وهنا اندفعت عجوز يبدو عليها الفضول وقالت: يا لك من امرأة مسكينة يا كاترين، ما الذي حدث لزوجة أخيك؟ هل ألقت بنفسها من النافذة؟ لم تنظر إليها كات وهي تقول: كلا بالطبع. فقالت العجوز: لقد قلت لزوجي بالأمس إن كات المسكينة ستتحمل عبء هذه الطفلة اليتيمة. تقصدين آن؟ ألقت كات بهذه العبارة بدون اكتراث، فشعر مايكل بالحزن الشديد ولكنه تمالك نفسه. ابتعدت العجوز، فقالت كات: إنها امرأة فضولية لا تكف عن الأسئلة. سألها مايكل: هل هي من أصدقائك؟ نظرت إليه بعينيها الساحرتين وقالت: إن الجميع يحاولون أن يكونوا أصدقائي في هذه الأيام من أجل معرفة تفاصيل وفاة إيما المسكينة، إنه حادث مروع. ابتسم لها مايكل ابتسامة ذات مغزى وقال لها: يجب علينا أن نبتعد من هنا حتى لا تلاحقك الأسئلة منها ومن غيرها. وأسعدها كثيرا أن تذهب بصحبة هذا الشاب الوسيم، فقالت: معك حق، لابد أن أبتعد عنهم. وقبل أن يغادر الحجرة ألقت بهما سيلفيا، فقالت مخاطبة كات: كات، أريد أن أعرف منك الحقيقة. إن زوجي يقسم بأن هناك شخصا دفع إيما من النافذة، ولكنهم قرروا إخفاء الحقيقة حتى لا تحدث فضيحة، فهيا بنا نجلس في هذا الركن لأعرف منك كل التفاصيل. نظرت كات إلى مايكل وقالت: كلا، إنني الآن. فنظر مايكل إلى ساعته وقال لينقذها من ورطتها: إن والدتك تنتظر منك مكالمة تليفونية الآن، فلا داعي للتأخير. ارتبكت لحظة ثم فهمت المناورة وقالت: نعم، سوف أذهب. إلى اللقاء يا سيلفيا. وعند الباب قالت لمايكل: إنني لا أعرف كيف أشكرك. وقبل أن يغادر الغرفة وجد أمامهما ميسيس ديفا التي هتفت قائلة: كيف تنصرفين الآن يا عزيزتي؟ إنك لم تتناول العشاء بعد. قالت كات: إن الجميع يسألونني عن الجريمة، ولم أعد أحتمل المزيد من الأسئلة. أما العشاء؟ ثم نظرت إلى مايكل نظرة ذات مغزى، ففهمت ميسيس ديفا وابتسمت بينما قالت كات لمايكل: هيا بنا من هنا بسرعة، فها هي العجوز الثرثارة قادمة. وبعد أن انصرف ظلت ميسيس ديفا تراقب كاترين وتتساءل: هل تحب كات حقا؟ وهل كات تحبها؟ ولماذا تنصرف بصحبة أجمل الرجال لتتناول معه العشاء، رغم أنها وعدتهم بالعشاء معهم لتقص عليهم تفاصيل الحادث؟ ذهب مايكل بصحبة كات إلى أحد المطاعم الفاخرة الصاخبة التي تفضلها المرأة بلا شك، فهي على العكس من حبيبته الراحلة إيما التي كانت تحب الأماكن الهادئة والمطاعم الصغيرة البعيدة عن الضوضاء. قالت كات: لقد أحسنت اختيار المطعم يا عزيزي، إنني أحبه كثيرا وأشعر فيه بالراحة. وبعد أن جلس في المائدة المميزة التي حجزها مايكل قالت: إنني لا أرتدي الثياب التي تليق بهذا المكان، فقد عدت من الجنازة مباشرة، كانت الجنازة اليوم. حقا؟ راح يتطلع إليها وإلى وجهها الجامد الذي لا يعبر عن شيء من الانفعالات، كما لفت نظره أنها تحلي صدرها بحلي من الماس المتألق، وتساءل: هل هذه من مظاهر الحزن والحداد؟ إنها أنيقة للغاية، شديدة الاعتناء بملابسها وأناقتها وزينتها. حتى الملابس السوداء التي ترتديها لا تدل على أنها حزينة أو عائدة من جنازة زوجة أخيها. وبعد أن انتهت من استكمال زينتها قال لها مايكل: ماذا ستفعلين مع آن؟ بدت على وجهها دلائل الدهشة وهتفت قائلة: آن، هل تعرفها؟ قال بهدوء: بالطبع، لقد أجريت لها جراحة منذ عدة أشهر. فضحكت وقالت: نعم، لقد تذكرت، يا لي من غبية، لقد خشيت أن تكون كغيرك من الفضوليين الذين تركت الحفلة من أجلهن، وكدت أنسى المرة الأولى التي رأيتك فيها. قال مايكل: حسنا، ماذا تم بشأن الصغيرة آن؟ لقد أرسلتها إلى والدتي في بات، ولم أذهب معها لأن علاقتي بوالدتي ليست على ما يرام، وأعتقد أنك لا تهتم بهذه الأمور. بل إنها تهمني كثيرا. أشكرك على ذلك، ويبدو أنني أهزي الليلة بفعل الشراب الذي قدمته لي ميسيس ديفا. سوف تصبحين في حالة طيبة عقب تناول طعام العشاء. ولكنه قرر أن يستدرجها في الحديث مستغلا حالتها. سألها قائلا: وماذا بشأن المنزل؟ أي منزل تقصد؟ منزل ميسيس رايت. قالت بضيق: تم عرضه للبيع. بهذه السرعة؟ نعم، فقد أبعدنا عنه آن ليلة وفاة إيما، كما أن أخي فيليب لن يطيق دخوله بعد ما حدث. وتخيل واجهة المنزل الأنيق الذي يقف شامخا وسط الحدائق والأشجار. لقد أصبح هذا المنزل الجميل خربا مقفرا تماما، كما أقفرت حياته وأصبحت بلا معنى بعد رحيل حبيبته. أغمض عينيه فشعر بأن دقات قلبه تهتف باسم إيما، وأفاق على صوت كات وهي تطلب الطعام، وراح ينتقي لها أفضل أنواع الطعام ويتظاهر بالمرح ويلقي ببعض كلمات المجاملة حتى تنفتح شهيتها للحديث. كان يراقبها بدقة، وكأنه يضع إحدى الجراثيم تحت المجهر ويراقب أطوارها. وبعد انتهاء السهرة قالت له: إنني عاجزة عن شكرك، لقد أنقذتني من حفلة مملة وجعلتني أقضي سهرة ممتعة، هل يمكن أن نلتقي مرة أخرى؟ فقال بلهجة ودية: كنت على وشك أن أقول ذلك، ما رأيك في أن نلتقي غدا في نفس المطعم في تمام الساعة 6؟ سوف أكون هناك. ثم صفح يدها التي يغطيها القفاز وظل يراقبها حتى دخلت إلى منزلها. الفصل السابع. خطر ببال مايكل جويس أن يقوم بزيارة منزل حبيبته الراحلة إيما. وذات مساء غادر لندن ليقطع نفس الطريق الريفي الذي قطعه مع حبيبته من قبل، وتذكر تلك الأمسية الرائعة التي قضاها معها. كان الدافع الأول لهذه الزيارة هو مشاهدة منزل الحبيبة الراحلة، فلم يسبق له رؤيته ويتمنى أن يقضي فيه بعض الوقت يستروح نسائمها ويستعيد ذكرياتها. كما كان يعتقد أن رؤية المنزل قد توحي إليه بحل لهذا اللغز الذي استغلق عليها، لغز مصرعها بهذه الصورة المفاجئة. وتساءل: لماذا يبدو الطريق أطول؟ هل يمكن أن يكون قد ضل الطريق؟ خفف من سرعة السيارة وأخذ يتطلع حوله حتى رأى المعبد الصغير وسط الحقول، فاطمأن أنه يسير في الطريق الصحيح وأطلق للسيارة العنان. وحاول بقدر جهده أن ينسى ذكريات تلك الليلة التي وقفت فيها إيما مرتكزة على جدار المعبد. لقد ذكرت له أنها تشعر بالراحة في هذا المكان، ولكنها حصلت على الراحة الأبدية والسلام الدائم. أوقف السيارة في الممر المؤدي إلى منزلها الحبيب، ثم أطفأ أنوارها وراح يتأمل المنزل وسط هذا السكون الشامل. لم يكن هناك أدنى صوت كما كان الظلام حالكا. راح يطوف حول البيت لعله يجد منفذا يدخل منها، ولكن بدون جدوى. كانت الأبواب والنوافذ محكمة الغلق ولا يمكنه اقتحامها. عثر على نافذة زجاجية صغيرة بجوار المدخل الرئيسي، فقرر اقتحامها. وجد قطعة كبيرة من الحجارة فتناولها وكسر بها زجاج النافذة الذي تفتت وأحدث صوتا مقبضا وسط هذا السكون. توقف مايكل قليلا وهو يرهف السمع حتى تحقق من عدم وجود أي حركة بداخل البيت، فمد يده وفتح النافذة، ثم تسلق حافتها ووثب إلى داخل المنزل بخفة. توقف قليلا حتى تعتاد عيناه الظلام، وكانت خيوط من أشعة القمر تدخل إلى المنزل عبر النوافذ فتبدد الظلمة قليلا. لمح أحد الأبواب في نهاية الردهة فتقدم إليه ودفعه برفق، فانفتح فوجد ضوء القمر يغمر الغرفة ولمح الشرفة الكبيرة التي تنتهي بدرج يؤدي إلى الحديقة. وفجأة شعر بهدير خافت أعقبه صوت شيء يسقط على الأرض، ثم سمع رنين شيء منتظم. شعر بالخوف فاستدار على الفور ورأى هرة تجري بسرعة، فيما رأى شيئا معدنيا مثلث الشكل على الأرض أسفل البيانو، فالتقطه على الفور فوجده جهازا يشبه الساعة ولكنه مصنوع لضبط الإيقاع الموسيقي، فأعاده إلى موضعه. كانت هذه هي غرفة الجلوس التي كانت تقضي فيها إيما معظم أوقاتها. راح يتأملها فوجد أن كل شيء فيها كما هو، لم يمس بعد، وكأنها سوف تعود مرة أخرى، والبيانو ما زال مفتوحا. خطر بباله أن يجري بأصابعه عليه لعله يشعر ببعض الراحة. ألم تمس أناملها الحبيبة هذه المواضع؟ وراح يتذكر قولها إن الموسيقى راحة للأعصاب وتهذيب للنفس ووسيلة رائعة للتسلية عندما يكون الإنسان وحيدا، وتمنى أن يجد في الموسيقى شيئا من التسلية يوما ما. كانت النوتة الموسيقية موضوعة في موقعها فوق المعزف، وبها مقطوعة موسيقية لموزار. وأدرك أن إيما كانت تتدرب على هذه المقطوعة وتستعين بجهاز التوقيت. أسكت الجهاز فساد الغرفة صمت عميق. صعد إلى الطابق العلوي ودخل كافة الحجرات فوجدها مظلمة مغلقة النوافذ، وأيقن أنه لم يدخل حجرتها بعد. وعندما دخل إلى الغرفة التالية أيقن أنها غرفة إيما، إنها ما زالت تحمل رائحة عطرها الرائعة. شعر أن الغرفة مقبضة موحشة في غياب صاحبتها. ذهب إلى النافذة وجذب الستارة بقوة، فتسلل ضوء القمر إلى داخل الغرفة ثم فتح النافذة. دخل نسيم الليل العليل إلى الغرفة محملا بعبير الأزهار المنعشة. كانت النافذة طويلة تمتد من السقف إلى قرب الأرض، حيث لم تبلغ قاعدتها ركبته. وقف أمامها يتأمل الريف والحقول المترامية الأطراف وهو يشعر بالحزن. استطاع أن يميز المعبد الصغير الذي كانت إيما تحبه بينما كرهته كات، ولم يسمع أصوات الأرجن التي تحدثت عنها إيما، فقد كانت الريح ساكنة ولم تكن هناك أي أكواخ أو منازل قريبة، أشجار وحقول فقط. عندما سمع نعيب البومة بالقرب منه شعر بالحزن يعصف به، وتذكر حبيبته الراحلة التي وقفت مرارا في هذا الموضع وهي تتأمل السكون الشامل وتستمتع بالمنظر الرائع، منظر الحقول المترامية والتلال المنحدرة وخط الماء الذي يتألق على البعد. ونظر إلى الأرض أسفل النافذة. كان الفناء مرصوفا بالحجارة المسقولة التي ظهرت بقطعها الصغيرة كلوحة الشطرنج من هذا العلو الشاهق. وتذكر كيف سقطت حبيبته، لابد أنها كانت ترى هذه الأحجار كما يراها الآن، إنه آخر منظر رأته قبل وفاتها، لقد سقطت وأصبحت كومة من الحطام بلا معالم. شعر بدوار هائل وكاد يسقط من النافذة لولا أن تشبث بحافتها بقوة. كانت المناظر غير واضحة أمامه فابتعد عن النافذة، وكان وجهه شديد الشحوب. لم يستطع أن يمحو من ذهنه صورة الحبيبة إيما وهي تسقط من هذا الارتفاع الشاهق. كان يتصورها وكأنها حقيقة ماثلة أمام عينيه. وضع يديه على عينيه ثم تراجع إلى الخلف وتوقف قليلا حتى استعاد توازنه وتمكن من السيطرة على نفسه، ولم يحاول النظر من خلال النافذة مرة أخرى. مد يده بسرعة فأغلقها ثم جذب الستائر وأعادها إلى موضعها. غرقت الغرفة مرة أخرى في الظلام الدامس. وقف لحظات يتنسم عطرها الحبيب، ثم غادر الغرفة إلى الردهة، ثم هبط الدرج إلى قاعة الجلوس. اتجه على الفور إلى البيانو وأدار جهاز ضبط الإيقاع مرة أخرى. أخذ يتذكر الأغنية التي تغنت بها العزيزة آن يوماً وسجلتها لها إيما على أسطوانة، وبعد قليل أوقف الجهاز. جلس أمام البيانو وراح يداعب أوتاره بأنامله محاولاً تقليد عزف إيما للأغنية التي سمعها في تلك الليلة، حيث كانت تقوم بإصلاح أخطاء آن على الأسطوانة، وتذكر كلماتها الرقيقة التي تفيض بالحنان والحب وهي تقول: لقد أخطأت في هذا الموضع. راح مايكل يعزف الأغنية على البيانو وقد استغرق في العزف ولم يشعر بالزمان أو المكان وغرق في ذكرياته، وفجأة أضيئت الغرفة بسرعة البرق، عجزت عيناه عن الإبصار عدة ثوان، وبعدها رأى أثاث الغرفة وأواني الزهور التي كانت جافة، وعلى الفور استدار خلفه. رأى كهلا أبيض الشعر يقف بباب الحجرة. راح الكهل يتطلع إليه مجدوها وقد بدا الرعب على وجهه وغمغم قائلا: يا إلهي، إنه إنسان. صاح مايكل بحدة: من أنت؟ فقال العجوز حانقا: عليك أنت أن تجيب على هذا السؤال، من أنت وكيف دخلت إلى هنا؟ كنت أظن البيت خاليا. قال العجوز بحدة: لا شك أنك لص، وسأقبض عليك بتهمة اقتحام منازل الغير. فلم يتمالك مايكل نفسه من الضحك، فقال العجوز مرتعدا: ولكنك بشر مثلنا، أليس كذلك؟ وهل أبدو في صورة شبح؟ وبعد أن اطمأن الكهل قال لمايكل: لو كنت في مكاني لتصورت ذلك، لقد ماتت السيدة منذ 4 أيام فقط، وكانت نهايتها مؤلمة، ولكنها لم تكن تعزف على البيانو وقتها. كان الرجل يتحدث عنها بإجلال واحترام. قال مايكل: هل سمعتها في هذا اليوم ورأيتها؟ أومأ العجوز برأسه وقال: لم تكن تسمح لي بأن أراها أبدا، وكنت أسمع صوت خطواتها على الدرج، فلا أستطيع الدخول لرؤيتها. كان العجوز يتحدث عنها بلهجة تفيض بالحنان. تقدم بحذر نحو مايكل وقال: هل ستأتي معي بهدوء أم أستدعي رجال البوليس إلى هنا؟ قال له مايكل: هل أنت المسؤول عن هذا البيت؟ إنني الحارس، فماذا أخذت؟ لم أخذ شيئا. قال العجوز: عندما تسطو على منزل بعد ذلك فلا تقم بالعزف على البيانو حتى لا يفتضح أمرك وتفشل مهمتك. فهز مايكل رأسه موافقا، وعندما اقترب من الباب الخارجي سأل العجوز قائلا: هل أنت تعرف صاحبة البيت؟ هتف العجوز: أعرفها، إنني أعمل هنا منذ 10 سنوات، مهمتي هي العناية بالحديقة. قال مايكل: إذن أنت البستاني كلاي، هل أنت الذي تقوم بالعزف على الأرجن في المعبد؟ نظر العجوز إليه بدهشة وقال: هل تعرفني؟ إذن فهيا بنا نجلس في حجرة الدافئة لتناول قدحا من الشاي، هيا. رحب مايكل بالدعوة وتبع العجوز، وفي الطريق قال له: علمت أن ميسيس هوارد لم تكن تحب عزفك على الأرجن. لاحظ مايكل علامات الاشمئزاز على وجه الرجل وكأنه يوشك أن يبصق على الأرض، ثم قال: ميسيس هوارد، إنها امرأة فظيعة لا تحتمل، وتدس أنفها في كل شيء، لقد أحالت حياة سيدة الراحلة إلى جحيم. شعر مايكل بمدى حزن الرجل على إيما وغضبه على كات، وتمنى أن يجد لديه معلومات جديدة بشأن الحادث الغامض الذي قلب كيانه. سار مايكل خلف كلاي العجوز الذي قاده عبر الردهة ثم إلى درج حجري يؤدي إلى القبو، فرأى حجرة صغيرة مضاءة بمصباح صغير، ورأى إبريق الشاي على النار وشم رائحته الزكية. وفي وسط الحجرة كانت هناك منضدة صغيرة عليها بعض أوراق اللعب. كان من الواضح أن الرجل يعيش وحده في هذه الحجرة المنعزلة، ولذلك كان في غاية السعادة عندما قبل مايكل دعوته. قال لمايكل: تفضل بالجلوس يا سيدي. يا إلهي، لقد كانت مأساة مروعة، من الذي يتخيل أن تموت تلك السيدة الرقيقة بمثل هذه الطريقة البشعة؟ ترقرقت الدموع في عينيه وقال بنبرات حزينة: ولكنك جئت متأخرا يا سيدي، إنني أكون نائما غالبا في مثل هذا الوقت. قال مايكل ضاحكا: كان بإمكاني مواصلة العزف إذا حضرت متأخرا عن ذلك قليلا. وبعد أن جلس كلاي مع مايكل أيقن أنه لا يمكن أن يكون لصا يسطو على المنازل، فهو رجل مهذب كما تبدو عليه ملامح الثراء. قال له: كان بإمكانك قضاء الليل كله في المنزل لو أحسنت اختيار الليلة المناسبة لذلك. حقا؟ قال كلاي: نعم، ففي يوم الجمعة أركب دراجاتي وأذهب إلى منزل أختي لزيارتها وقضاء الليل عندها. قال مايكل ضاحكا: أشكرك على هذه المعلومات القيمة يا سيدي، في المرة القادمة سوف أحضر يوم الجمعة حتى يمكنني أن أسرق بسهولة. هز كلاي رأسه نفيا وقال: من المستحيل أن تكون لصا يا سيدي، إنني أعرف اللصوص من رائحتهم، كما أن سلوكك لا يتفق أبدا مع سلوك اللص الذي يكون قلقا متعجلا. كلا، إنك لست لصا. قال مايكل بحزن: شكرا على ثقتك يا كلاي، كنت صديقا لمسز رايت وأردت أن ألقي نظرة على منزلها وأعاين مسرح الحادثة بنفسي. ضرب كلاي المنضدة بقوة وصاح قائلا: ماذا تقول يا سيدي؟ إنه لم يكن حادثا على الإطلاق. ولكن المحقق قال إنه. فقاطعه كلاي ثائرا: سيدي أرجوك أن تنصت إلي جيدا، كيف تتخيل أن تسقط سيدة من النافذة التي واظبت على النظر من خلالها أكثر من 10 أعوام كاملة؟ إن هذا شيئا غير معقول، وهي أيضا في صحة جيدة، لا تعاني من أي أعراض مرضية، ولا تخاف الأماكن المرتفعة كما ادعى بعضهم في جلسة التحقيق. هز مايكل رأسه موافقا بينما استطرد العجوز قائلا: إنني أشك في هذه الشيطانة الملعونة التي تدعى ميسيس هوارد، إنها وراء كل شر يحدث هنا. قال مايكل ببطء: من الواضح أنك تكره هذه المرأة كثيرا يا كلاي، وهذا هو السبب الذي يدفعك لاتهامها في هذا الحادث. وكما توقع مايكل تماما وكما دبر، فقد ثار الكهل وقال بحدة: إنك لا تعرف أي شيء يا سيدي، كما أنني لست الوحيد الذي قال ذلك، فهناك دوريس بوند الوصيفة وأيضا الطاهية. إن هذا رأيهما أيضا، إن ميسيس هوارد امرأة لا تطاق، كما كانت تحاول فرض إرادتها على ميسيس رايت وتتدخل في كل شيء حتى في أمور آن المسكينة، وكانت دائما تستفز ميسيس رايت وتعمل على إثارة أعصابها، ولذلك تشاجرت ورحلت ميسيس هوارد من هنا. ولماذا رحلت؟ قال العجوز: إنها كانت تقيم هنا بصورة مؤقتة عقب مقتل زوجها، وكانت ضيفة ثقيلة للغاية لا تكف عن طلب النقود وغيرها من الأشياء الثمينة التي تعتز بها ميسز رايت، ثم وقعت حادثة السجادة. أي سجادة؟ سرقت ميسز هوارد سجادة ثمينة، وعندما اكتشفت ميسز رايت الأمر تظاهرت أمامنا بأنها وهبتها هذه السجادة، ولكننا كنا نعلم الحقيقة. لقد أقبلت سيارة في صباح أحد الأيام وحمل سائقها السجادة ورحل بها، ورغم أنها كانت سجادة ثمينة إلا أن ميسز هوارد باعتها بثمن بخس. كانت سجادة شرقية ثمينة، وكانت ميسز رايت تفخر بها كثيرا. وقد تكررت مثل هذه الأمور من قبل ميسز هوارد، مما أزعج ميسز رايت الرقيقة الطيبة الكريمة الأخلاق. هز مايكل رأسه بحزن وقال: نعم، إن هذه هي صفاتها. ظل الكهل يتحدث عن ميسز رايت بلا انقطاع، ومايكل يصغي إليه، وأخيرا نهض قائلا: كفى ذلك، وسوف أنصرف الآن. صاحبه كلاي إلى الباب الخارجي وهو يواصل حديثه فقال: لقد حاولت هذه الشيطانة طردي من المنزل ودعت أنني لا أجيد العزف على الأرغن، ترى هل تحب الغناء يا سيدي؟ قال مايكل بلهجة حزينة، منذ فترة طويلة لم أحاول الغناء، إنني أعاني الوحدة دائما ولا أجد من أتحدث إليه إلا عندما أذهب لزيارة أختي. قد أحضر إليك هنا في ليلة قادمة، هل توافق؟ تهلل وجه الرجل وقال بالطبع يا سيدي، يمكنك أن تحضر إلى هنا في أي يوم عدا يوم الجمعة كما أخبرتك، إنني أرحب بك في كل وقت. وهمس في أذن مايكل قائلا أعتقد أن ميسيس هوارد هي التي دفعت ميسيس رايت من النافذة. خفق قلب مايكل بشدة، ولكنه قال بهدوء ولكن لماذا تفعل ميسيس هوارد ذلك؟ إنني لا أصدق أن تقوم على عمل بشع كهذا. انقلبت سحنة كلاي وهو يقول يجب أن تصدقني يا سيدي، إن هذه المرأة لا تتردد في القيام بأي عمل شرير أبدا. قال مايكل ذكرت الوصيفة دوريس أن ميسيس هوارد غادرت المنزل قبل الحادث بنصف ساعة، قالت ذلك حتى لا تثير الأقاويل حول سيدتها الراحلة. ثم تصافحا وانصرف مايكل. الفصل الثامن. أحكم مايكل الحصار حول كات هوارد، فرح يدعوها إلى المطاعم الفاخرة والأندية الراقية وينفق عليها بلا حساب. لم يكن يفعل ذلك عبثا، بل كان يتبع خطة دقيقة للإيقاع بهذه المرأة، وهو يعلم جيدا أنها تحب أن تتحدث عن نفسها كثيرا. توقع أن يفلت لسانها في إحدى الليالي نتيجة الإسراف في الشراب والرغبة الدائمة في الحديث عن نفسها. كان كل ما يفعله من أجل معرفة حقيقة موت حبيبته إيما، وهو واثق أن كات تعرف الحقيقة. كان هناك الكثير من الشكوك التي تحوم حول كات، ففي جلسة التحقيق ادعت أن إيما كانت شديدة المرح والسعادة بسبب عودة زوجها، وكذلك إشارتها الخفية إلى أن عندما سألها المحقق عن وجود أحد مع أمها قبيل وفاتها، فذلك يؤكد أن هناك شخصا ما كان معها بالفعل، وإلا فلماذا فعلت ذلك؟ ترى من هو هذا الشخص؟ ولماذا حرصت كات هوارد على إخفاء شخصيته عن المحقق؟ وهل كانت هي أم شخصا غيرها؟ وكذلك علم الكثير من كلام الطبيب الذي تحدث بدون أي ضغوط، وكان يعبر عما يدور بذهنه ويقتنع به. وكان مايكل واثقا من صدق الرجل وأمانته وإخلاصه لسيدته الراحلة إيما، ولكنه كان متحاملا على كات كثيرا. فهل يمكن أن تكون هي التي دفعت إيما من النافذة؟ إن هذا اتهام خطير للغاية، لا يوجد أي دليل على ذلك، كما أن الخدم لا يكفون عن الثرثرة. إن كلاي يكره كات إلى أقصى درجة، ولكنه عاش في المنزل أعواما طويلة ويعرف عنها الكثير والكثير بلا شك. استعاد مايكل حديث كلاي في ذهنه وتوقف عند عبارته يجب أن تصدقني، إن هذه المرأة لا تتردد في القيام بأي عمل شرير أبدا. ولم يستطع أن ينسى هذه العبارة، تذكرها وهو جالس أمام كات التي كانت في كامل زينتها وأناقتها، وراح يتأملها بشعرها الأسود الفاحم وقبعتها الأنيقة وفمها الدقيق الجميل ويديها البيضتين المصقولتي الأظافر، وراح يتأمل يديها ويتساءل هل يمكن أن تكون قد دفعت إيما بيديها هاتين؟ ابتسمت له وهي تقول إنني اليوم سعيدة للغاية يا مايكل، فقد فاز الجواد الذي راهنت عليه في السباق بمعجزة بعد أن كنت أفقد الأمل، والنتيجة أنني ربحت مبلغ 200 جنيه. لاحظ مايكل أنها كانت تولي الأمور المالية اهتماما كبيرا وتتحدث عنها كثيرا في كل الأوقات. استطردت قائلة لقد تآمر الجميع ضدي ليحرموني من النقود، أهلي وأهل زوجي، ولذلك تجدوني دائما في حالة من التوتر العصبي والضيق. ولكن زوجك كان... فقاطعته قائلة بسخرية زوجي إن أفضل شيء فعله أنه مات مبكرا. كان مايكل يعرف هذه النوعية من النساء جيدا، إن كل ما يهمهن هو أنفسهن فقط ولا شيء غير ذلك. وكات هوارد مثالا حيا للأنانية وحب الذات والاستهانة بكل شيء في مقابل الحصول على ما تريد. إنها تخفي تحت ثيابها الأنيقة ومظهرها الجميل أسوأ النوازع البشرية وأحط الصفات الإنسانية. إن كل ما يهمها في الدنيا هو نفسها ونفسها فقط. تعشق الثياب الفاخرة والفراء والحلي الثمينة والنقود ومظاهر الثراء والبذخ. معشوقها الأول هو المال الذي لا تتورع عن استخدام أحط الوسائل للحصول عليه. قالت يوما لمايكل أنها تريد الحصول على أكبر قدر من المال حتى تجعل حياتها ذات قيمة. وما هو هذا الشيء الذي يجعل حياتها ذات قيمة؟ كان مايكل يتساءل بينه وبين نفسه بينما تواصل كات الحديث عن مشروعاتها التي ستقوم بها إذا ما توافر معها مليون جنيه. تحمل مايكل الكثير من تفاهاتها وأنانيتها ولم يبدي أي امتعاض منها حتى تطمئن إليه، بل إنه كان يطلب لها أغلى أنواع الطعام وأكثرها ندرة حتى يشعرها بالسعادة ويستحوذ على رضاها وثقتها. إنها تحب كل ما هو غال وثمين. ورأى كيف يمكن أن يستحوذ كل صاحب مال على مثل هذه المرأة بسهولة. في البداية يتظاهر بالاهتمام بها فتحسب لغرورها أنه وقع في حبها، ثم ينفق عليها ببذخ ويوفر لها الطعام الفاخر والشراب، ثم يحصل على ما يريد منها بسهولة. وهكذا بمرور الأيام بدأت كات تأنس إلى مايكل وتتحدث معه بلا تحفظ. عرف عنها الكثير والكثير، ولكن بقي أهم شيء لم يعرفها، الحقيقة. تحدثت كثيرا عن زوجها الراحل وعن أسرتها التي كانت تقاطعها، واتهمت كات أهلها بأنهم أشحاء لا يرسلون إليها بالنقود، كما تحدثت عن فضائح أصدقائها، ولكنها لم تتحدث أبدا عن إيما. رغم ذلك فقد شعر بالرضا والسرور، لأن هذا يثبت نقاء إيما وطهارتها. أخذ مايكل يحاول دفعها للحديث عن إيما ويشجعها على ذلك حتى بدأت تتحدث عنها أخيرا، ولكن حديثها عنها كان متحفظا، ولمح خلاله نظرة جامدة متحفظة تطل من عينيها وهي تتحدث عن إيما، وحار في تفسير هذه النظرة. إنها تكون في حالة طيبة من السعادة والحيوية، ولكن عندما يتطرق الحديث إلى إيما تتحول إلى الجمود والتحفظ، وتجيب على أسئلة مايكل إجابات مقتضبة، وتحول دفة الحديث إلى اتجاه آخر، ثم تستعيد سيطرتها على نفسها. كاد مايكل جويس يجن من طول التفكير في إيما حبيبته، لقد نسيها الجميع تماما عدا هو. إنها ما زالت حية ماثلة أمامه في كل لحظة. كان يضرع إلى غرفته طوال الليل جيئة وذهابا وهو يفكر فيها، ويستعيد حديثه مع كات عن إيما، ويتذكر كل لمحاتها وانفعالاتها ونبرات صوتها، ويحاول أن يحللها. رد الفعل الدائم لدى كات عندما تجيء سيرة إيما هو الجمود وعدم الاكتراث. لم يجد لديها لمحة من الحزن والرثاء، وبدون دليل مادي أصبح مايكل مقتنعا بأن كات هوارد هي المسؤولة عن قتل إيما. نعم، القتل. لقد ترسخت هذه النظرية في ذهنه وأصبح مؤمنا بها مثل كلاي البستاني تماما. ومثل كلاي أيضا بدأ يبحث عن كل ما يؤكد اتهام كات بقتل حبيبته إيما. قرر في النهاية شيئا رهيبا للغاية. إذا ثبت لديه أن كات هي قاتلة إيما فسوف يقتلها بدون تردد، وسيكون في غاية السعادة إذا فعل ذلك. إنها حيوان حقير لا يستحق الحياة، ولا يجب أن يظل على قيد الحياة حتى لا يفسد حياة البشر. نعم، وسوف يحطمها تماما ويقضي عليها قضاء مبرما بلا رحمة. فقد قتلت المرأة الوحيدة في العالم التي أحبها، وهي بنفسها التي سوف تخبره بالحقيقة. وفي اليوم التالي حصل مايكل على معلومات هامة للغاية من كات. كان جالسا معها في أحد المطاعم الفاخرة عندما طلبت نوعا قويا من الشراب بحجة أن أعصابها مرهقة. ولما سألها عن السبب في ذلك قالت إنها تعاني من بعض المتاعب العائلية، ومن هذه المتاعب مسؤولية العناية بالصغيرة آن. ثم قالت أنها تلقت خطابا من فيليب أخيها والد آن. قال مايكل: مسكين فيليب، لا شك أنه يتألم كثيرا لما حدث لإيما التي يبدو أنها كانت زوجة مخلصة وأما رحيمة. كان يتوقع أن تلقي كات ببعض العبارات الجافة حتى تغلق الموضوع كعادتها عند الحديث عن إيما، ولكنها في هذه المرة لم تفعل، بل نظرت إليه بخبث وقالت: لم تكن مخلصة، كان لها عشيق. ارتعد مايكل وتوترت أعصابه فقال معترضا: ولكن هذا غير صحيح. أخذت كات تتطلع إليه بخبث وقالت بلهجة عاتبة: ولماذا أدهشك ذلك؟ من الواضح أنها لاحظت كثرة أسئلته عن إيما واعتقاده بأنها امرأة فاضلة، وهذا ما لا ترضاه كات لإيما أو لأي امرأة أخرى، وانتهزت هذه الفرصة للحط من قيمتها أمام مايكل. تمالك مايكل أعصابه وهز كتفيها استخفافا وقال: وكيف علمت بذلك؟ وعلى الفور عادت إلى تحفظها وجمودها وقالت: هي التي أخبرتني بذلك. لذ مايكل بالصمت وأدرك أن كات تكذب عليه مرة أخرى. راح يفكر في الأمر أن إيما لم يكن لها عشيق، إنه كان يحبها حبا شريفا طاهرا، ولم تتعد علاقتهما حدود الاحترام والتقدير، ومن المستحيل أن تخبرها إيما بشيء من ذلك أبدا، فقد كانت من النوع الذي لا يتحدث عن حياته العاطفية بهذه السهولة. قرر أن يواصل اللعبة فقال لها: وهل علمت من يكون عشيقها؟ قالت بجفاء: لا أعلم، ومن الأفضل ألا تتحدث عنها بعد أن ماتت، ولعلك أدركت الآن لماذا نحرص على إبعاد ابنتها عن بيتها. أين ستقيم الطفلة بعد ذلك؟ ستقيم معي، قال بشمئزاز. معك أنت؟ ويبدو أنها لاحظت نفوره منها فقالت: وماذا يضايقك في هذا الأمر؟ فقال بلهجة مرحة: لا يمكنني أن أتخيلك في دور مربية الأطفال الصارمة. نجح تماما في الإيحاء إليها بما يريد، وفهمت هي أنه يراها امرأة مرحة تحب اللهو ولا تطيق الحياة العائلية الرتيبة، فقالت: لا تظن أنني هكذا دائما يا عزيزي، فلدي أيضا بعض غرائز الأمومة كغيري من النساء. حقا؟ ثم ضحك سويا وقالت كات: سوف أرسلها إلى أحد المدارس الداخلية حتى لا تضايقني إلا خلال الإجازة الصيفية فقط، إن هذا أفضل الحلول، وهذا سيتيح لك الاستمتاع ببضعة شهور أخرى. نعم، فقال مايكل. وما رأي والد آن في ذلك؟ هل وافق؟ نعم وافق، وطلب مني أن أبحث عن منزل. شعرت كات بأن مايكل يسأل كثيرا هذه الليلة فقالت: لماذا تهتم بأمرها إلى هذا الحد؟ إنني فعلت كل ذلك حتى أرضي أخي فيليب فقط، فقد أثرت الطفلة المتاعب لوالدتي، وطلب فيليب أن تعيش ابنته مع سيدة صغيرة السن، ولذلك قبلت مرغمة. ومتى ترسلينها إلى المدرسة؟ يوم الاثنين القادم، ولكني سأحضرها إلى لندن غدا حتى أرسلها إلى الطبيب لفحص أسنانها، فقال مايكل بخبث. ولماذا كل هذا الاهتمام بالطفلة؟ إن هذا فوق طاقتك. لقد أرسل إلي فيليب مبلغا كبيرا من النقود من أجل العناية بآن، فيجب أن أحقق رغباته. هيا بنا نتناول العشاء. ثم وجدها تميل إلى التحفظ التام عند الحديث في هذا الموضوع، وقرر أن يتوقف عند هذا الحد. لابد أن يتعامل معها بحذر شديد، ويحاول اكتساب ثقتها مرة أخرى من خلال العشاء الفاخر والكلمات الجميلة والعبارات المعسولة. كان مضطرا إلى ذلك رغم أنه يمقتها بشدة ويمقت كل ما فيها، صوتها، ملابسها، حركاتها. وعندما رأت ميسيس ديفا معها في المطعم قالت لها في اليوم التالي: إنني أهنئك على الإيقاع بهذا الرجل الوسيم، يبدو أنه صار خاتما في أصبعك. شعرت كات بالسعادة لهذه الكلمات. وفي اليوم التالي قال لها مايكل وهو يودعها أمام باب فندق أركاديا: كات، متى تذهب الصغيرة آن إلى طبيب الأسنان؟ قالت بدهشة: ولماذا تسأل؟ وعلى الفور قال بخبث: أعتقد أنك في هذا الوقت ستكونين حرة ويمكن أن نلتقي. آه، يا لها من فكرة طيبة. واتفق معها على أن يتناول الغداء معا في فندق سافوي في الرابعة بعد الظهر. الفصل التاسع. كان هدف مايكل من ذلك هو رؤية آن بمفردها بعيدا عن كات، وقد نجح في خداعها ولم يجعلها تشك لحظة في أنه يرغب في تناول طعام الغداء معها والاستمتاع بصحبتها لأطول وقت ممكن. وفي نفس الوقت كان ينوي التخلف عن هذا الموعد ولم يعتبر ذلك خطأ يرتكبه، فلم تكن كات امرأة شريفة حتى يحرص على مشاعرها. جلس في بيته خلال هذه الفترة حتى سمع رنين جرس الباب، ثم أعقب ذلك صوت آن وهي تقول للوصيفة: طلبت مني عمتي أن أحضر إلى هنا لانتظارها عقب الانتهاء من زيارة طبيب الأسنان، وسوف تحضر لتأخذني بعد ذلك. أسرع مايكل إلى غرفة الاستقبال وهو يشعر باللهفة للقاء الفتاة. قال لها: مرحبا بك يا آن. كانت ممتقعة الوجه شديدة النحول، ترتدي ثيابها المدرسية، وقد وضعت على ذراعها إشارة الحداد. وفي هذه اللحظة كانت تقلب في إحدى المجلات المصورة، وعندما سمعت الصوت انتفضت ثم استدارت إلى الوراء. عندما رأت مايكل واقفا أمامها تنفست الصعداء وقالت: أهذا أنت؟ مرحبا بك. لاحظ مايكل علامات الشحوب والنحول على وجهها فقال لها برقة: هل شعرت بالألم عندما فحصك طبيب الأسنان؟ كلا، هل يضايقك أن أنتظر عمتي كات هنا؟ لقد طلبت مني ذلك. ابتسم مايكل وقال لها برقة: لقد كنت أنتظر حضورك، تفضلي بالجلوس. هتف من أعماقه: يا إلهي، ماذا أصاب الطفلة المسكينة؟ إنها تحولت إلى شبح هزيل، ترى هل حدث كل هذا التحول بسبب وفاة أمها؟ ولكن الأمر يبدو أكبر من ذلك، أن الفتاة تبدو شديدة الخوف والتوتر كأن هناك ما تخشى. إنها تتلفت حولها في كل لحظة وتنظر بارتياب إلى كل شيء. وجد نفسه يقارن بينها وبين تلك الطفلة المتفتحة المنطلقة التي عرفها مع أمها منذ شهور قصيرة. كان مقتنعا أن كل هذا من صنع كات هوارد الشريرة، ولا بد أن يضاف هذا إلى قائمة جرائمها. سوف يكون حسابا عسيرا، نعم سوف يأتي يوم الحساب قريبا. قال بلهجة مرحة: إنني سعيد بأن أراك مرة ثانية وأتحدث إليك. قالت بلهجة تفيض بالشك: نتحدث في أي شيء؟ عنك، ما رأيك في قرار عمتك كات بإرسالك إلى مدرسة داخلية؟ قالت بلهجة مقتضبة: لا أهتم بهذا الموضوع. قال لها ببساطة: هل تحبين عمتك كات؟ أحمر وجه الفتاة وقالت باضطراب: نعم. هل أنت واثقة من ذلك؟ نعم. شعر بأنها مضطرة للكذب وأن هناك نضالا شديدا يثور بنفسها ويسبب لها هذا الشقاء، فقال برقة: آن، هل تثقين بي؟ تحاشت مواجهة نظراته وركزت أبصارها على الباب وكأنها تبغي الفرار، ثم قالت أخيرا: نعم. فقال ضاحكا ولكن ليس إلى حد كبير: لماذا تلقي علي كل هذه الأسئلة؟ لأنني أحبك يا صغيرتي وأريد أن أساعدك، ولن يمكنني ذلك ما دمت لا تثقين بي. زمت الفتاة شفتيها ثم قالت: قلت لك إنني أثق بك. ألزم نفسه بالصبر عليها، وكان يعلم أنها تعرضت لظروف غير طبيعية، فقال لها: كنت تثقين في كثيرا يا آن يوما ما، هل تذكرين؟ كان أمرا شديد الأهمية. وما هو؟ حياتك يا آن، هل تذكرتي؟ نظرت إليه الفتاة لأول مرة بعينيها الزرقاوين الصافيتين، وعادت الدماء إلى وجهها لأول مرة، ثم غمغمت بصوت خافت: نعم. أريد أن أعرف لماذا قلت أنه لم يكن هناك أحد مع أمك عندما رأيتها لآخر مرة. كانت مفاجأة قاسية أجفلت منها الفتاة وتجمدت ملامحها، وأخيرا قالت بتحد: قلت ذلك لأنها كانت وحدها ولم يكن معها أحد. كلا، إنما قلته غير صحيح وأنا أعلم ذلك. ارتعدت الفتاة وتهدج صوتها وهي تقول: ماذا تريد يا سيدي؟ إنني لا أعلم شيئا. لا داعي للخوف أيتها العزيزة، إنني أريد فقط أن أساعدك، ولن يمكنني ذلك بدون معرفة الحقيقة. كانت عمتك تجلس مع والدتك، أليس كذلك؟ أخفت الفتاة وجهها في المقعد وانفجرت باكية، ثم قالت بضراعة: أرجوك أن تدعني يا سيدي. انحنى فوقها مايكل وأخذ يربت عليها برقة وقال: كلا يا آن، يجب أن تساعديني، أريد أن أعرف ماذا حدث بينها وبين والدتك قبل أن يقع الحادث. كلا يا سيدي، إنه لم يكن حادثا، لقد بدا الأمر كما لو كنت دفعتها بيدي. صاح مايكل: أنت؟ قالت وهي تنتحب باكية: كان ذلك نتيجة خطأي أنا. أرجوك أن تهدئي وأن تذكري لي التفاصيل بدقة. نعم، كنت أنا المخطئة، وقفت ضد والدتي وأستحق ما يحدث لي. أحط مايكل بذراعه وأجلسها فوق المقعد الوثير وقال لها: أريد أن أعرف ماذا فعلت يا آن، لابد أن تثقي بي وتخبريني بكل شيء. تعلقت به الفتاة وقالت: لا أستطيع، لا أستطيع أبدا. كانت ترتجف من أعماقها وتخلت عن كل مظاهر العناد التي احتمت بها في البداية، فقال لها: كلا، يجب أن تخبريني يا آن. لا أستطيع، لقد ظلت تضغط علي حتى وعدتها بألا أقول أي شيء، وهددتني إذا قلت الحقيقة بأن يتم إرسالي إلى السجن. قال بغضب: من الذي قال ذلك؟ هل هي عمتك كات؟ أومأت برأسها علامة الإيجاب فقال: إنها كاذبة يا آن، إن كل ما قالته غير صحيح. ليتني لم أذهب إلى والدتي، لو لم أفعل لما حدث شيء، كان الأمر مجرد مزحة كما ذكرت العمة كات، ولكنني صدقتها ووقفت ضد والدتي و... ثم انفجرت باكية. قال لها مايكل: آن، ما الذي حدث؟ أرجو أن تخبريني بكل شيء. فظهرت الحيرة في عينيها ثم تنهدت بعمق وراحت تتطلع إلى مايكل. شعرت بأن مقاومتها تضعف تدريجيا، وأن هذا الرجل يحبها ويحاول مساعدتها، وقررت أن تخفف من هذا الحمل الثقيل الذي يجثم على صدرها، فقالت: في هذه الليلة كنت ألعب في حجرتي، ثم ذهبت إلى حجرة والدتي لألقي عليها تحية المساء قبل أن أنام. وقبل أن أدخل الحجرة وجدت عمتي كات تخرج منها والغضب الشديد يبدو على وجهها، وقالت لي إنها سوف تنتظرني لتقول لي شيئا هاما. وبعد أن ألقيت التحية على والدتي خرجت إلى عمتي التي أجلستني بجانبها فقالت لي: إن والدتك ووالدك سوف ينفصلان بالطلاق، وذلك بسبب خطأ والدتك، إنها تحب رجلا آخر وستهجرك إليه. وأدرك مايكل الحقيقة الرهيبة، وتخيل كات الشيطانة التي أخذت تلقي بالأكاذيب في أذن الطفلة المسكينة. ولا شك في أن إيما قد شاهدتهما جالستين معا. قالت آن: وقالت عمتي إنني سأشهد في المحكمة عن سوء سلوك والدتي، وقالت عنها أشياء فظيعة. وسمعت والدتي ذلك وطلبت منها أن تكف عن هذه البذاءات، ثم طلبت مني أن أذهب معها إلى حجرتها. ولكنني للأسف رفضت، ولست أدري لماذا سلكت مثل هذا السلوك السيء. وتخيل مايكل الصورة بوضوح، إيما غاضبة أشد الغضب لأول مرة وهي تطرد كات خارج منزلها وتحاول إبعاد آن عن هذا الجو المشحون حتى لا تسمع الكلمات البذيئة، ولكن الطفلة كانت فزعة تشعر بالخوف لما سمعت، واستعادت في ذهنها كلمات كات واتهامها لأمها وبدأت تصدق. استطردت آن قائلة: قالت عمتي أشياء كثيرة عن والدتي التي بدت شديدة الغضب، وكنت أنا أرتعد لفرط الخوف والفزع، فأمسكت بعمتي. وعندما رأت والدتي ذلك أسرعت إلى غرفتها وأغلقت الباب خلفها بعنف، ولم أرها بعد ذلك. كنت أنا المخطئة في كل ذلك، فقد صدقت اتهامات عمتي لأمي. ثم انفجرت باكية، وشعر مايكل بأن قلبه يتمزق. أخيرا عرف الحقيقة وتعجب لسلوك هذه الشيطانة كات. كان يعرف أنها امرأة سيئة، ولكن لم يتصور أن يصل بها الأمر إلى ذلك. من الواضح أنها عرفت بطريقة ما أن إيما تلتقي بأحد الرجال، وفسرت الأمر على هواها وكما أوحت إليها نفسها الشريرة، وقررت انتهاز الفرصة للحصول على المال. نعم، إنها لا تفكر إلا في المال. لا شك أنها ذهبت إلى إيما في حجرتها وطلبت منها بعض المال عن طريق التهديد، ولكن إيما رفضت، وكان هذا سبب انصرافها غاضبة من الحجرة. وهداها عقلها الشيطاني إلى طريقة فعالة لتحطيم إيما. إن ابنتها هي السلاح الفعال الذي سيحطم مقاومتها بلا شك، ونجحت بخبثها تسميم أفكار الطفلة وجعلتها تكره أمها. يا لها من شيطانة، لقد نجحت في قتل الحب والثقة بين الأم والطفلة. وعندما رأت الأم هذا التحول الرهيب في سلوك ابنتها الحبيبة، شعرت بأنها فقدتها إلى الأبد، فدخلت إلى غرفتها وهي محطمة القلب. سأل آن: ماذا حدث بعد ذلك؟ كانت والدتي تقول: إن عمتي أفسدت كل شيء، ولكنه ذنبي أنا. وقاطعها قائلاً: أريد أن أعرف ما حدث. حاولت الفتاة قدر جهدها أن تتماسك، ولكنها قبل أن تهم بالكلام فتح الباب فجأة ودخلت كات إلى الحجرة. وعلى الفور نهضت آن من مقعدها واتجهت إلى ركن الغرفة وكأنها تحاول الاختفاء، ولكن كات لم تهتم بها وقالت لمايكل بغضب: ماذا حدث؟ ولماذا تركتني أنتظر كل هذا الوقت؟ من حسن حظه أنها كانت منفعلة ولم تر علامات الحقد الشديد على وجهه. قال ببرود: إنني آسف لعدم الحضور. أعلم أنك لم تحضر وأريد أن أعرف السبب. عطلني العمل. ولماذا لم تتصل بي تليفونيا؟ لقد انتظرتك ساعة كاملة. ازداد حنقها عندما رأته يحدق فيها ببرود ودلائل النفور تطل من عينيه، فصاحت قائلة: ماذا تحسب نفسك؟ إنها المرة الأولى التي أدفع فيها ثمن الشاي الذي أشربه. لم يتمالك نفسه من الابتسام، فهي في هذا الموقف العصيب تشعر بالحزن على ما دفعته من نقود ثمنا لكوب الشاي. مد يده وأخرج حافظة نقوده، ثم أخرج منها ورقة مالية وقدمها إليها بطريقة مهينة وقال: إن الخسارة يمكن تعويضها. ضاقت عيناها الخبيثتان وظن أنها ستصفعه على وجهه، ولكنها توقفت عندما رأت وجهه المكفهر، فصاحت غاضبة: هل الأمر كذلك؟ حسنا. ثم صرخت في الفتاة بحنق: هيا بنا، ودفعت الطفلة في ظهرها بقوة. الفصل العاشر. شعر مايكل بالألم الشديد بعد أن عرف تفاصيل وفاة حبيبته إيما، وكان يظن أنه سوف يستريح وتهدأ نفسه. في كل لحظة كان يتذكر وجه إيما ويتخيلها وهي في لحظاتها الأخيرة بعد أن حطمتها كات وجعلت آن المسكينة تنقلب عليها. ثم تذكر آن إنها طفلة مسكينة للغاية وقعت في براثن كات الملعونة. راح يقارن بين الطفلة البريئة الوديعة التي عرفها في المستشفى وبين هذه الأخرى المذعورة العنيدة التي تتلفت حولها في رعب وفزع ولا تثق بأحد. كل هذا بسبب كات هوارد. ماتت إيما وسوف تلحق بها آن بلا شك إذا لم يبادر بإنقاذها. إنها طفلة مسكينة لا أحد يحميها، وأقل ما يمكن أن يصيبها هو الانهيار العصبي والجنون. أما كات فإنها تعيش في سعادة ولا تشعر بما جنت يداها، ولا تمر بها لحظة واحدة من الخوف أو الندم، بل على العكس فقد ربحت الكثير من هذه الكارثة التي وقعت لإيما. فقد خصص لها شقيقها زوج إيما مرتبا شهريا ضخما للإنفاق على الطفلة، وبالطبع كانت كات تستولي عليه بحجة أنها تريد أن تعيش. تريد أن تعيش بعد أن قضت على إيما ودمرت حياة ابنتها آن. جلس إلى البيانو وحاول أن يعزف أي لحن ينسيه آلامه الرهيبة، ولكن دون جدوى، فقد تواصلت الآلام بلا انقطاع. وسيطرت عليه فكرة رهيبة بفعل الغضب والحقد المرير على هذه المرأة. فكر في قتل كات هوارد. لقد تأكد من جرمها، ففي البداية سممت أفكار الطفلة آن وأبعدتها عنها، ثم جعلتها تفقد كل أمل في الحياة وتفقد عقلها في لحظة، مستخدمة في ذلك سلاح المكر والغدر والخديعة. إنها هي التي قتلت إيما حتى وإن لم تدفعها بيديها من النافذة، وربما كانت هي أيضا التي دفعتها فإنه لا يدري، ولكن النتيجة واحدة، فقد قتلت إيما بواسطة كات هوارد بلا شك. إنه لم يعد بحاجة إلى المزيد من التفاصيل، فقد أصدر حكمه النهائي، كان حكما بالقتل. إنما يبقي على حياة كات حتى الآن هو وجودها بعيدة عنها، فلو أنها اقتربت منه لم استطاع أن يحول بين يديه وبين عنقها. لابد أن يذيقها ألوانا من العذاب والألم جزاء لما اقترفته يداها. حاول أن يطرد عنه هذه الفكرة الرهيبة، ولكن دون جدوى. كان وجهها يلوح له على سطح البيانو اللامع وهو ينظر إليه بسخرية مريرة، وتمنى أن تبعدها الأقدار عنها حتى لا يلوث يديه بدمها القذر. نعم، يجب أن يبتعد عنها حتى ينسى فكرة الانتقام وتذكر حبيبته الرقيقة إيما. سمع رنين الجرس يدوي في أرجاء المنزل بينما كان يعزف على البيانو. توقف عن العزف وتساءل أين الخدم، ثم أدرك أنهم الآن في فراشهم، فالوقت متأخر للغاية. شعر بالقلق وهو يستمع إلى رنين جرس الباب الخارجي، وأدرك بغريزته أن هناك شيئا ما قد حدث. ترى ما هو؟ ربما كان هناك مريض في حالة خطرة ويحتاج إلى الطبيب بصورة عاجلة. أسرع إلى الباب وفتحه. كانت دهشته عظيمة عندما رأى كات تقف أمامه. إنها هي كات التي تمنى ألا يراها قبل انقضاء وقت طويل، وبدون وعي سد الباب أمامها فقالت له وهي تلهث: مايكل، دعني أدخل، أريد أن أتحدث إليك. قال ببرود: ولكن الوقت متأخر، فلنرجئ هذا الحديث إلى الغد. كلا، إن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا. حسنا، ماذا تريدين؟ هل نقف هنا ونتحدث؟ ثم دخلت إلى الردهة وأخذت ترتقي الدرج فيما تبعها هو، وتركزت نظراته على عنقها الناصع البياض. شعر بطرقات رهيبة تدوي في رأسه وتكاد تصم أذنيه. هيا اقتلها، هيا انتقم لحبيبتك إيما. بذل جهدا جبارا حتى التصق بسياج الدرج وأمسك به بقوة وهو يرتجف. كان يرتجف من الانفعال. كانت تخلع معطفها عندما دخل عليها غرفة الاستقبال. نظرت إليه بضراعة وقالت: أرجو أن تسامحني لما بدر مني اليوم، لقد كنت حمقاء، ولا شك أنك كنت مشغولا في العمل ولم يكن باستطاعتك أن تحضر. وعلى عكس ما توقعت، قال لها مايكل بخشونة: هل جئت في هذه الساعة لتقولي ذلك؟ حسنا، لقد سمعت، يمكنك الآن الانصراف. قالت لنفسها: ماذا حدث له؟ يبدو أن هناك شيئا يؤلمه. وعلى العكس من أي امرأة شريفة كريمة الخلق، فقد صممت كات على أن تستعيده مرة أخرى وتسيطر عليه كما كانت تتخيل. قالت بصوت ناعم: من الواضح أنك ما زلت غاضبا مني، أرجو أن تنسى ذلك ولنعد أصدقاء كما كنا. ثم مدت إليه يدها، ولكنه تحول عنها وأعطاها ظهره. ورغم كل هذه الإهانات المتلاحقة لم تستسلم للفشل، ولكنها قبل أن تنطق قال هو: كات، إنني لا أريد أن أراك بعد ذلك أبدا. ولكنها تسمرت في مكانها، كان يريدها أن تنصرف بسرعة قبل أن تثور شياطين غضبه وينفذ فيها الحكم، حكم الموت. قالت له معاتبة: ماذا حدث يا مايكل حتى تفعل ذلك؟ إنه أمر تافه حقا. لم ينظر إليها، وكان واثقا أنها تحاول تمثيل دورها ببراعة. قال بلهجة جافة: ليس من أجل ما حدث اليوم، ولماذا تعاقبنا سويا من أجل أشياء تافهة؟ قال بحدة: إنك لا تفهمين شيئا، هل ترين أنني أعاقب نفسي أيضا بالامتناع عن رؤيتك؟ ولأول مرة تشعر بالقلق والرعب، كان ينظر إليها نظرات ملتهبة جعلت جسدها كله يرتعد. بدأ مايكل وكأنه على وشك ارتكاب جريمة، فجسده يرتعد ووجهه صارم شديد الشحوب. ماذا حدث له؟ وأخيرا ظنت أنها عرفت الحقيقة فقالت: هل تريد أن تقطع علاقتك بي لأنك متزوج؟ كاد ينفجر ضاحكا، فقد أدرك مدى غبائها وقصر نظرها. استطردت قائلة: لا تضع مثل هذه الاعتبارات في ذهنك يا مايكل، فإنني لا أبالي بها أبدا، لا يهمني ما يقوله الناس أو يظنونه. ثم اقتربت منه حتى التصقت به، وبمجرد أن لمسته تصلب جسده واستدار لها على الفور. كانت يداها فوق سترته، فهمست قائلة: مايكل، إن كل ما أريده هو أن أظل معك مهما حدث. أخذ يتفرس في ملامحها، فوجدها تدعوه إليها بصراحة وقحة لم يتعودها. شعر بالنفور والاشمئزاز منها، ولكنه تمالك نفسه وقال: هل حقا تريدين ذلك؟ همست في حرارة: نعم، أريدك دائما. وانبثقت في ذهنه فكرة مروعة: سوف ينتقم منها انتقاما رهيبا، ولكن ليس الآن. لقد قدمت له فرصة رائعة للانتقام. تمالك أعصابه وقال برقة: حسنا يا كات، سوف أنفذ لك رغبتك. دهشت كات لهذه الرقة التي لم تعهدها فيه من قبل، فانحنت عليه تقبله بقوة، واضطر لأن يقبلها بدوره. الفصل الحادي عشر. تملكت فكرة الانتقام من عقله، وبدأ يعد الخطة المناسبة لذلك. استخدم كل ذكائه وقدراته في وضع أدق تفاصيل خطته. أعلن للجميع أنه سيرحل لقضاء إجازة قصيرة، واتفق مع مساعده أن يقوم بكل أعماله خلال فترة الإجازة. عندما أخبر كات بأنه سوف يرحل معها بعيدا، رحبت بالاقتراح وبدت في غاية السعادة. كانت تنفجر بالحياة والحيوية وهي مقبلة على هذه المغامرة الغامضة مع مايكل. فهناك شيء ما يثير الانفعال في هذا الرجل، شيء غامض، وكانت هي تعشق الغموض. خلال الساعات التي كانت تقضيها معه، لاحظت كثرة شروده ووجومه وقررت أن تعرف الحقيقة. ومن ناحيته فلم يكن مايكل يشعر بها أبدا أو يحس بوجودها، حتى شعوره بالضيق والغضب منها بدأ يهدأ الآن. كان كل تفكيره منحصرا في تنفيذ خطة الانتقام. ذهب إلى المستشفى للمرة الأخيرة قبل الرحيل، وحمل معه أدواته الطبية ومعدات الجراحة. صافح الأطباء والعاملين بالمستشفى الذين تمنوا له رحلة سعيدة. كان أمامه عمل واحد صغير قبل أن يبدأ الرحلة مع كات هوارد. أخذ صوت المحاضر الشاب يخفت تدريجيا وهو ينظر إلى ساعته. توقف قليلا وأخذ ينظر إلى الطلبة الذين جلسوا في سكون تام وكأن على رؤوسهم الطير خلال المحاضرة الطويلة الممتعة. قالت الفتاة التي دخلت محاضرته بالصدفة: يا له من محاضر رائع خبير في خفايا النفس البشرية، إنه يحلل نفسية أبطال قصته تحليلا رائعا وكأنه يعرف كلا منهم معرفة دقيقة. وبعد قليل استطرد المحاضر. كان هذا العمل ذا طبيعة علمية دراسية كان يقوم به، ولكن عقله راح يستعرض كل تفاصيل الخطة التي أعدها والجرائم التي ارتكبتها كات هوارد، ثم توقف قليلا. فقالت الفتاة لنفسها: لماذا لم يعد يتحدث بطلاقة كما كان يفعل في البداية؟ ترى هل أصابه الملل بعد هذا الحديث الطويل؟ وصل المحاضر حديثه قائلا: خلال هذا العمل اكتشف أن خطته محكمة للغاية، لا توجد فيها ثغرة واحدة. وألقى بكات في المكان الذي حدده لها من قبل. انطلقت بهما السيارة خلال الظلام الذي خيم على مدينة لندن في طريقها إلى الريف، وخلال الرحلة ظل مايكل صامتا. أما كات فلم تتوقف لحظة واحدة عن الثرثرة وهي في غاية المرح والسعادة. لم تعرف كات وجهتها لأن الظلام كان كثيفا، ولكنها صعقت عندما وجدت مايكل يتوقف أمام منزل إيمارايت. قال لها مايكل بهدوء: لقد سمعت أن هذا المنزل معروض للبيع وأريد أن أراه. هزت رأسها موافقة دون أن تنطق بكلمة. اختار لتنفيذ خطته يوم الجمعة، حيث يكون كلاي البستاني في زيارته الأسبوعية المعتادة لأخته. تظاهر بأنه يضغط الجرس، ولما لم يجد إجابة دخل من خلال النافذة التي حطمها من قبل، وتبعته كات مرغمة حتى وصل إلى الطابق العلوي. دخل إلى حجرة إيما ومعه كات. اتجه مباشرة إلى النافذة وجذب الستائر بقوة ثم فتحها على مصراعيها، ثم قال لها بهدوء تام: أنا الرجل الذي كانت تحبه إيما، وأنت التي قتلتها، إنني واثق من ذلك. شعرت بالخوف الرهيب يشل جسدها، حاولت الفرار دون جدوى. قال لها بصوت جامد: سوف تموتين بنفس الطريقة التي ماتت بها إيما، هيا ألقي بنفسك من النافذة. ولكنها تجمدت في مكانها وشلت حركتها تماما، ثم بدأت تحاول المقاومة. انطلقت صرخاتها عالية مستغيثة ولكن دون جدوى، فقد كانت المنطقة خالية تماما إلا من الأشجار والحقول، ثم سقطت من النافذة كما سقطت إيما فوق الفناء الصخري، وأصبحت جثة هامدة ولقيت جزاءها العادل. ولا يجادل أحد في أنها لقيت الجزاء الذي تستحق. وبدأ الإعياء في وجه المحاضر وهو يختتم محاضرته فقال: وهكذا ذكرت لكم أدق تفاصيل هذه الجريمة التي ارتكبها شخص يتمتع بعقلية سليمة وقام بتنفيذها بطريقة بارعة للغاية ولم يدع فيها ثغرة واحدة. ثم نظر إلى ساعته وقال: آسف للإطالة عليكم، لقد خصصت هذه المحاضرة لسرد تفاصيل الجريمة، أما المحاضرة القادمة فسوف نخصصها للمناقشة العامة. ثم تناول قدحا من الماء. كان الطلبة يجمعون أوراقهم ومذكراتهم ويتأهبون لمغادرة القاعة. عندما سمع الجميع صوت أحد الطلبة كان يجلس في مؤخرة القاعة وهو يقول: سيدي، هل يمكنني أن أوجه إليك سؤالا واحدا فقط؟ كان المحاضر على وشك مغادرة القاعة وهو يشعر بالإرهاق الشديد، ولم يكن قد انتهى من شرب قدح الماء. عاد إلى وسط المنصة وهو يحمل الماء في يده، ونظر الجميع إلى هذا الطالب الجريء وهم يرتقبون سؤاله. قال المحاضر: يمكنك أن تسأل الآن. قال الطالب: من المؤكد أن الشكوك لم تحم حول القاتل أبدا. قال المحاضر: كلا بالطبع، فلم تكن هناك أي أدلة على وقوع جريمة قتل، ولذلك اعتبر الحادث انتحارا. قال الطالب: عفوا يا سيدي، هل يمكنني توجيه سؤال آخر؟ نعم. قال الطالب بخبث: ولكنه بلا شك مثل الكثيرين غيره من المصابين بمرض جنون العظمة، لابد أنه أخبر أحدا بجريمته على سبيل التفاخر مثلا. أخذ المحاضر بالسؤال، قطب جبينه ثم قال بحدة: إنني لم أفهم سؤالك جيدا. فقال الطالب: هل هو الذي أخبرك بخطته؟ ابتسم المحاضر ابتسامة خبيثة وقال: نعم، فقد كان يعالج بالمستشفى لدي، كان مريضا عقليا؟ فقال على الفور: كلا، كان سليم العقل تماما كما ذكرت لكم في البداية، سليم العقل مثلي أنا. وشعر الطالب بالارتباك وبأنه تجاوز الحد مع المحاضر، فقال له: أرجو ألا أكون قد ضايقتك بسؤالي يا سيدي. فقال المحاضر بهدوء: كلا بالطبع، كان سؤالا جيدا. أما المحاضر فقد جمع أشياءه بسرعة وأسرع إلى سيارته التي كانت تقف في فناء الكلية، فالوقت أمامه قصير للغاية. كان المحاضر هو نفسه مايكل جويس، ولم تنتهي قصته بعد. الفصل الثاني عشر. وقف مايكل جويس بسيارته بالقرب من فندق أركاديا وهو في انتظار كات. قال لنفسه: لا شك أنها ستتأخر عن موعدها كالمعتاد، فهي تتصور أن ذلك يرفع قدرها في أعين الرجال. كان قد أعد خطته بإحكام وحسب حساب هذا التأخير. وحضرت كات بعد تأخير 20 دقيقة. كان مايكل قد استعرض تفاصيل خطته مرة أخرى وتأكد أنه لم يترك شيئا للظروف. قالت كات وهي تبتسم بدلال: هل تأخرت عليك كثيرا؟ لم يحاول الرد عليها، بل فتح باب السيارة ووضع حقيبتها في الخلف، ثم عاد إليها وجلس إلى عجلة القيادة. انطلق بسرعة وظل يراقب كات بطرف عينه. كانت تضع حول رأسها كوفية حريرية لحماية شعرها، كما كان الطلاء يغطي وجهها كله. شعر بالاشمئزاز من هذه المرأة التي تقضي الساعات الطوال في التجمل والتأنق. تأمل ثيابها، كانت ترتدي معطفا من الفراء الثمين فوق فستان أنيق، كما كانت تتعطر بعطر ثقيل جعله يشعر بالاشمئزاز. قالت بدلال: لم أحاول أن أسألك إلى أين سنذهب، ولكنني أشعر بالراحة في كل مكان توجد فيه. نعم، سوف تشعرين بالراحة، إنني واثق من ذلك. صفقت بيديها سرورا وقالت: يبدو أنك قد أعددت مفاجأة لن تخطر ببالي. وراحت تتطلع إلى الشوارع المزدحمة والمحلات الأنيقة وهي تتخيل الفندق الذي ستنزل به والمنطقة التي ستقضي فيها إجازتها مع مايكل. كانت تتمنى أن تنزل بفندق حديث، فإنها تنفر من الفنادق الريفية، لقد كان يصحبها دائما إلى المطاعم الفاخرة والفنادق الغالية. فهل يفعل ذلك أيضا خلال الإجازة، أم يفعل كغيره من العشاق، يذهب إلى فندق ريفي؟ لقد مرت بها تجارب كثيرة مشابهة من قبل. انتبه مايكل على صوتها وهي تصرخ قائلة: ماذا فعلت؟ لقد عبرت بينما كانت الإشارة حمراء. قال بلا اكتراث: أحقا؟ كان ينطلق بأقصى سرعة، ولكنها المرة الأولى التي يكسر فيها الإشارة. أخذت كات تراقبه في عجب وتتساءل: ترى ماذا أصابه؟ إنه يبدو شديد الغموض ووجهه صارم للغاية. وكعادتها شعرت بالإثارة أمام هذا الرجل الغامض، فاقتربت منه ولمست ذراعه، ولكنه تجاهلها واندفع في طريقه عبر الحقول المترامية. أخذت تتحدث بمرح في كثير من الموضوعات، ومايكل يرد عليها بإجابات مغتضبة أو يتجاهل الرد، حتى سألتها: إلى أين ذهبت هذا المساء؟ كنت ألقي محاضرة في علم النفس الجنائي. وماذا قلت لهم؟ قال ببطء: حدثتهم بقصة رجل قتل امرأة بغرض الانتقام منها. يبدو أن هذا الرجل كان مجنونا. كلا، لقد كان بكامل قواه العقلية. لا يمكن أن يقدم الإنسان على القتل وهو بكامل قواه العقلية، ولا بد أن يكون لديه انحراف من أي نوع مهما بدا في صورة طبيعية أمام الآخرين. على سبيل المثال، انظر إلى إيما. صرخ مايكل: نعم، إيما زوجة أخي فيليب. شعر بالتوتر بمجرد أن سمع اسم إيما الحبيبة، ولكنه تملك أعصابه بسرعة وقال بصوت هادئ: وما علاقة إيما بموضوعنا؟ لقد أقدمت على الانتحار رغم أنها كانت تبدو للجميع سليمة العقل، لا تعاني من أي خلل أو نقص، ولا شك أنها تعرضت لأزمة ما. فقال بهدوء: ولماذا تقولين أنها انتحرت؟ أليس الأمر مجرد حادث عارض؟ كلا، لقد انتحرت، ولكنها توقفت عن الحديث وبدت على وجهها علامات الازدراء، ثم قالت برقة: فلنتحدث في شيء آخر. ولكنها شهقت فجأة فسألها: ماذا بك؟ هل هذا هو المعبد الذي يوجد بجوار منزلها؟ قال بهدوء: نعم، وسوف نذهب إلى هناك الآن. ارتعد جسدها وصرخت: ماذا تقول؟ هل نذهب إلى منزل إيما؟ لماذا نفعل ذلك؟ قال وهو ينظر إلى الطريق: علمت أن المنزل معروض للبيع، أليس كذلك؟ نعم، إنني أفكر في شراء منزل ريفي. قالت بحدة: كلا يا مايكل، إنه لا يصلح أبدا. ألا ترى المكان الكريه الذي يوجد فيه؟ وهناك تلك الأنغام البشعة التي تنبعث من المعبد. وتعجب مايكل، فإن الأنغام التي كانت تسعد إيما تخيف كات. قالت بصوت ناعم: ولماذا تبحث عن منزل ريفي؟ إنني أميل إلى الهدوء بطبعي، ولكنه وقت غير مناسب أبدا لزيارة المنزل، يبدو أنك جننت. لم تكن خائفة، وكان الأمر بالنسبة لها مجرد نزوة انتابت هذا الرجل الوسيم الذي تعلق بها، وكان عليها أن تستجيب له. توقف بالسيارة في الممر المؤدي إلى المنزل وأطفأ الأنوار، ثم فتح لها الباب وقال: هيا. ولكنها لم تغادر السيارة، وكان لا يريد أن تبدأ المعركة الآن، فقال لها برقة: تعالي معي لأريك شيئا معينا، لن يستغرق الأمر أكثر من دقائق. سارت خلفه إلى المنزل، حاول أن يفتح بعض النوافذ دون جدوى، وأخيرا وصل إلى النافذة التي كسرها ففتحها وطلب من كات أن تدخل منها. قالت ضاحكة: يا لك من إنسان غريب الأطوار، يبدو أن موضوع الجريمة قد استحوذ على عقلك. ثم صعدت إلى النافذة وتبعها خلال الظلام داخل الردهة. كان المنزل شديد البرودة وكأنها برودة الموت. قالت: انتظر لحظة حتى أضيء الأنوار. ولكنه هتف قائلا: كلا، أرجو أن نقوم بمغامرتنا في الظلام حتى لا نفسد روعتها. قالت وهي تبتسم: يبدو أنك تريد القيام بمغامرة غرامية، وهل يضايقك ذلك؟ كلا بالطبع. وأطلقت ضحكة ماجنة ثم قالت: إنني أعرف الطريق جيدا خلال الظلام، فإلى أين تريد الذهاب؟ أريد الصعود إلى الطابق العلوي. ثم أشعل عود ثقاب، وكانت هي تتقدمه، فصعدت الدرج وقالت: لست أفهم كيف خطر ببالك السكن في هذا المنزل المقبض الكئيب، إنني أكرهه حتى الموت. وببراعة وذكاء تمكن مايكل من المرور بكافة الغرف حتى وصل أخيرا إلى غرفة إيما، فاستدرج كات في الحديث ولم تشعر إلا وهي بداخلها. أسرع مايكل بإغلاق الباب خلفهما، ثم جذب الستائر وفتح النافذة على مصراعيها، فغمر ضوء القمر الغرفة وقال: هذه غرفة إيما؟ قالت ببرود نعم، ثم قالت بانفعال ولكن كيف عرفت؟ لأنني جئت إلى هنا من قبل. كانت كات تقف في الركن البعيد عبر النافذة وقد بدأت تشعر بالقلق. قالت متعجبة، أليس غريبا أن تدعوها إيما هكذا؟ كلا، فقد كنت أدعوها هكذا دائما. ثم اقترب منها حتى وقف أمامها تماما وقال، كيف عرفت أن لي إيما عشيقا؟ شعرت كات بالضيق الشديد، إنه ليس وقت الحديث في هذا الموضوع الذي تمقته. قالت، لقد فاجأتها يوما وهي تتحدث إليه في التليفون، ورفعت سماعة التليفون الآخر لأسترق السمع. شعر بالاحتقار الشديد لها وقال، وهل عرفته من صوته؟ هزت كتفيها وقالت، كلا. فنظر إليها نظرة عميقة وقال لها، ولكنك الآن تعرفين عشيق إيما وتنظرين إليه بعينيك. أطل الرعب من عينيها وهي تحملق فيه، وغاض الدم من وجهها، وفتحت فمها وأخيرا قالت، أنت؟ كان مايكل يشعر بالمتعة والسعادة وهو ينفذ خطته بنفس التفاصيل التي وضعها، وكما توقع فقد هزت المفاجأة كيانها وتوتر جسدها وارتعشت أطرافها وراحت تنظر إليه بخوف ورعب. استطرد قائلا، لقد كنت غبية لأنك تصورت أن هذا الحبيب قد صدق قصتك المزعومة عن موت إيما ولم يحاول أن يتحرى الأمر ويعرف الحقيقة. ثم قال بصوت رهيب، لقد اكتشفت أنك غبية مثلما أنت فاجرة قذرة. ظلت تحدق فيه وهي لا تفهم شيئا، ثم شعرت بالرعب والذهول لهذا الانقلاب الرهيب الذي حدث له. كانت تتوقع ليلة سعيدة تبدأ فيها رحلة ممتعة مع عشيقها الوسيم، ولكن الآن تحول تحولا مخيفا. أخذت تراقبه وهو يغلق باب الحجرة بالمفتاح ثم ينتزعه، ورأت على وجهه علامات الحقد المروع والغضب الوحشي، وأدركت مدى الخطورة التي تتعرض لها، فاستيقظت حواسها وأهابت بها غريزة حب البقاء أن تهرب. أسرعت إليه وحاولت اختطاف المفتاح من يده وهو يهم بوضعه في جيبه، ولكنه تراجع إلى الخلف بسرعة، ولكن المفتاح سقط من يده. وعلى الفور ألقت كات بجسدها عليه بينما كان يقهقه ضاحكا. نهضت كات وهي تمسك المفتاح بيدها فقال لها، ولماذا تفعلين ذلك؟ لأنني لا أريد البقاء في حجرة مغلقة وحدي مع شخص مجنون. بإمكان انتزاع المفتاح منك بالقوة إذا شئت. شعرت ببعض الاطمئنان عندما رأته يبتسم ابتسامته المعهودة. لا شك أنه يمزح معها وأنه جاء بها إلى هذا المنزل ليقضي معها أوقاتا سعيدة. لا يمكن أن يتحول مايكل الرقيق الوسيم إلى وحش ضار كما بدا لها منذ قليل. وقف مايكل في هدوء أمام النافذة يتأمل منظر الحقول المترامية، ثم وقع بصره على المعبد الصغير في الناحية الأخرى، واستقرت نظراته أخيرا على الفناء الحجري أسفل النافذة حيث سقطت إيما الحبيبة. انتابه هذا الشعور الرهيب، دوار شديد، طنين في أذنيه، كل شيء حوله يدور بسرعة، ولكنه تمالك نفسه خلال ثوان معدودة عندما أدرك أن القاتلة ما زالت خلفه في حجرة إيما. قال بلهجة آمرة، تعالي إلى هنا. وبلا وعي انساقت إليه وكأنها تنساق وراء قوة لا تستطيع لها دفعا. وقفت أمام النافذة فقال لها مايكل وهو يشير إلى البقعة الحجرية، سقطت إيما هنا أليس كذلك؟ قالت بصوت مرتعش، لا أعرف يا سيدي، إنني لم أكن بالمنزل وقتها. قال لها بحدة، حتى ولو كنت غادرت المنزل فما فعلته بها يساوي الدفع باليد تماما. كانت عيناه تقدحان شررا، فشعرت كات بالفزع مرة أخرى ثم أسرعت إلى الباب تبتغي الفرار، ولكن مايكل لحق بها بسرعة وقال لها: إلى أين تذهبين؟ أريد أن أعود إلى لندن. قبض على كتفيها بأصابع كالفولاذ وقال: هل تعلمين ما الذي سوف أفعله بك الآن يا كات؟ إذا لم تتركني فسوف أصرخ بكل قوتي. قال مايكل ساخرا: هيا أسمعيني صراخك، مهما فعلت فلن يسمعك أحد، إن البستاني هنا سوف يسمعني. قال لها وهو ما زال يقبض على كتفيها بعنف: هيا، لماذا لم تصرخي؟ لا أريد أن أسبب لك فضيحة. تمنت أن يستجيب لتوسلاتها وأن يعود إلى طبيعته الوديعة، ولكن ملامحه ظلت جامدة كالصخر. قال لها: اليوم هو الجمعة وكلاي البستاني ذهب لزيارة أخته. فشعرت كأنها على وشك السقوط، ولكن الفزع أمدها بقوة طارئة، فقالت له: دعني أذهب. ولكنه لم يحفل بها واستطرد قائلا: لقد أخبرني كلاي بنفسه بهذا الأمر، ولذلك تعمدت الحضور إلى هنا يوم الجمعة بصحبتك. أدركت كات أنها وقعت في شرك لا فكاك منها، وأن مايكل أحكم التدبير والتخطيط للانفراد بها، ولم تعد تشك في نواياه تجاهها. تملكها الفزع وبدأت تفكر في الهرب بجنون، لابد أن تهرب. أخذت تلهث بسرعة وهي تعصر ذهنها. كان السكون شديدا، ولكنها سمعت صوتا يأتي من مكان بعيد، إنه صوت عزف موسيقى، صوت الموسيقى المنبعث من المعبد والذي كرهته من قبل ولكنها الآن تحبه. تملصت من قبضة مايكل بقوة واتجهت إلى النافذة وقالت: هل رأيت؟ إن كلاي ما زال هنا، إنه لم يذهب لزيارة أخته، ألا تسمع صوت عزفه على الأرجن في المعبد؟ وبالفعل سمع مايكل صوت أنغام الأرجن، أدرك أنها على حق وأن كلاي ما زال هنا. قالت كات: هل رأيت؟ إنه ما زال هنا، فلا أحد يستطيع العزف على الأرجن في الظلام سواه، ولا شك أنه قادم الآن إلى هنا بعد أن ينتهي من العزف. أسرع إليها وأمسكها من الخلف بقوة وقال: لن يعود كلاي بسرعة كما تتخيلين. حاولت كات التملص منها وهي تنشب أظافرها في يديه وتقول: ماذا تقول؟ لا شك أنك جننت. ولكنه تجاهلها وقال: لقد ذكرت لهم كيف أحضرتك إلى منزل إيما، وكيف جعلتك تفعلين ما فعلت بها. نعم، قلت لهم إنك مت بنفس الطريقة التي ماتت بها إيما. أخذت تركله بقدميها وتصرخ: دعني أذهب، دعني أذهب. ولكنه قبض عليها بقوة رهيبة وصرخ بصوت كالرعد. تخيلي نفسك في موقف إيما بعد أن أفسدت حياتها وسممت أفكار ابنتها الحبيبة، تخيلي ذلك ولو للحظة واحدة. كانت كات ترتعد من الخوف، ولدهشتها وجدت أن أنغام الأرجن توقفت، فراودها الأمل في النجاة وقالت: لقد انتهى كلاي من العزف على الأرجن وسوف يعود حالا. فقال مايكل بهدوء: كلا، لن يعود قبل أن أنتهي منك. نعم، ستموتين قبل عودته. ولكنها نجحت في التملص من قبضته، ثم اتجهت إلى النافذة وأطلقت صيحة استغاثة، فاندفع إليها بسرعة وقبض عليها بإحدى يديه، وباليد الأخرى كمم فمها. نجحت في الهرب منه للمرة الثانية بعد أن تركت معطفها في يده، واتجهت نحو الباب، وقبل أن تفتحه انقض عليها مايكل بقوة. أخذت تعدو في الحجرة وتحاول الهرب منه كالحيوان الذي وقع في الشرك. لم يتوقع أن يجد منها هذه المقاومة. لقد ذكر للطلبة أنها ألقت بنفسها من النافذة بهدوء. قالت له: إنك إنسان مجنون شديد الخطورة ولن تفلت من العقاب. تمزق ثوبها في يده وهي تقاوم، وتبعثرت خصولات شعرها. أخذت تصرخ بفزع: إنني بريئة من قتل إيما، صدقني لقد كذبت عليك آن، إنها هي السبب في كل ما حدث، صدقني كانت مجنونة كأمها إيما، لست أنا التي فعلت ذلك، إنني لم أسئ إلى إيما قط. ثم راحت تتضرع إليه، لا تقتلني يا مايكل، أرجوك امنحني الفرصة للحياة. ونجحت في التخلص من قبضته، ثم أسرعت إلى النافذة وصرخت، كلاي أنقذني يا كلاي، النجدة. ولكن مايكل لحق بها وقبض على عنقها بقوة، ثم أرغمها على النهوض حتى بلغت قاعدة النافذة. سمع صوت سقوط جسم معدني على أرض الحديقة، ولكنه لم يحفل بشيء. أخذ يشدد الضغط على عنقها بينما كانت مقاومتها تضعف رويدا رويدا، وانساب العرق غزيرا من جبهته يغطي عيناه. أخذ يضغط على عنقها بقوة بينما ارتفع جسدها حتى بلغ حافة النافذة، وفجأة انفلتت من بين يديه وهوت إلى أسفل. سمع صرخة مكتومة، عندما نظر إليها كانت بقعة داكنة فوق حجارة الفناء. الفصل الثالث عشر. بعد أن انتهى مايكل راح يتطلع إلى الغرفة وهو ذاهل الحواس. كان كل شيء فيها قد انقلب وأصبحت في حالة رهيبة من الفوضى، ولم تعد حجرة إيما. لقد انقلب الأثاث وتمزقت الستائر وتبعثر الفراش، وامتلأت الأرض بالكتب والأوراق المبعثرة وحطام المصباح. قرر أن يهرب منها بسرعة. التقط معطف كات الذي كان ملقى بجوار النافذة، ثم اتجه إلى الباب. عندما حاول فتحه وجده مغلقا بالمفتاح. تذكر على الفور أنه هو الذي أغلقه. أخذ يبحث عنه في كل مكان دون جدوى. أين ذهب؟ أخذ يعصر ذهنه لكي يتذكر، وأخيرا تذكر أنها هي التي أخذتها. نظر إلى جثتها الملقاة أسفل النافذة. لقد ذهبت كات هوارد ولن يراها بعد ذلك. وتذكر أنه سمع رنين المفتاح على الأرض قبل أن يلقي بها من النافذة، وأدرك أن المفتاح يرقد الآن بجوار جثتها. قرر أن يبحث عن وسيلة أخرى لفتح الباب. تناول محرك النار الحديدي وراح يضرب به القفل بقوة، ولكن القفل كان قويا لم يتحرك. لابد أن ينصرف الآن من الغرفة. أخذ يضرب الباب بكتفه بقوة حتى يحطمه. فشلت المحاولات الأولى، فراح يستجمع كل قوته حتى يخرج من الغرفة. وأخيرا تحطم الباب فجأة وسقط مايكل على أرض الردهة. توقف لحظة لالتقاط أنفاسه وهو يرهف السمع ويحمل معه معطف كات. وجد السكون التام يخيم على المنزل. أخذ يتحسس طريقه في الظلام بحذر حتى بلغ النافذة التي دخل منها، فتسلقها وخرج إلى الحديقة. أخذ يسير حول المنزل لهدف لا يعرفه حتى بلغ الجزء الخلفي من المنزل، وهو الذي تطل عليه نافذة غرفة إيما. كان يسير فوق العشب حتى لا يسمع أحد صوت أقدامه على الحجارة، فوجد جثة كات حيث ألقاها، وعلى الفور لفها في المعطف وحملها متجها إلى سيارته. وجدها خفيفة الوزن، فأسرع إلى السيارة قبل أن يعود كلاي، وبينما هو يدور حول المنعطف تجمد في مكانه. لقد سمع وقع أقدام تقترب مصحوبة بصوت رجل يغني، وعلى الفور اختفى خلف شجرة ضخمة. وفي نفس اللحظة ظهر كلاي وهو يتجه بسرعة نحو البيت. أخذ مايكل يراقبه حتى دخل، ثم أغلق الباب خلفه فأسرع يعدو بسرعة حتى وصل إلى السيارة. فوضع جثة كات فوق المقعد الخلفي واندفع بالسيارة بأقصى سرعة، ولأخر مرة ألقى نظرة على منزل إيما الحبيبة. كانت نوافذه الأمامية مغلقة بحيث يظن الناظر إليه أن أهله نائمون. وفي نفس اللحظة فتح الباب الرئيسي بعنف واندفع كلاي خارجا، فرأى أضواء السيارة وهي تندفع من خلال البوابة وتختفي عند المنعطف. علت الدهشة وجهه، أسرع إلى المنزل حيث اتصل بمركز البوليس. لم تكن لدى مايكل جويس أي فكرة عن المكان الذي سيذهب إليه. أخذ يقود السيارة خلال الطرق الريفية بدون هدف. كان جسده منهكا للغاية بعد هذا المجهود العنيف، كما كانت أعصابه محطمة وشعر برغبة قوية في النوم. ورغم كل ذلك فقد كان سعيدا بعد أن حقق الانتصار على هذه الشيطانة وانتقم لحبيبته إيما. أخيرا أخذت العدالة مجراها. لقد نفذ حكم العدالة بيديه كما كان يفعل الإنسان الأول، وتذكر شيئا مزعجا. لقد قال للطلبة أن منفذ الجريمة أحسن التخطيط ولم يترك ثغرة واحدة، وتذكر بعض الثغرات التي تركها. أنكرت كات في اللحظة الأخيرة أنها أساءت إلى إيما، كما أنها قاومته ولم تستسلم بسهولة كما ذكر للطلبة. حنت منه التفاتة إلى المقعد الخلفي فاقشعر جسده وتذكر موقفه الرهيب. إنه هو مايكل جويس الطبيب الشهير في هارلي ستريت يخترق الطرق الريفية خلال الليل ومعه جثة امرأة قتيلة. أفاق لنفسه وقرر أن يتخلص من الجثة بسرعة ويلقيها في أي مكان. ولأول مرة يلاحظ أن الضباب بدأ يتكاثف بشكل رهيب ويخفي عنه معالم الطريق. أصبح كل شيء مظلما، ولم تعد أنوار السيارة تستطيع اختراق الظلام الكثيف. كان الضباب قد تكاثف على الزجاج الأمامي فأوقف السيارة وتناول قطعة من القماش أخذ يمسح بها الزجاج، وفي هذه اللحظة قرر الخلاص من الجثة. ما كاد يمد يده إليها حتى سمع دويا رهيبا تبعه صوت فرامل حادة. ترك حمله بالسيارة وأغلق الباب بعنف ثم اتجه إلى الخلف، فرأى على ضوء الفوانيس القوية سيارة نقل ضخمة تقف خلف سيارته، حيث هبط منها جندي أمريكي ضخم الجثة وقال له بحنق: كيف تقف بسيارتك هكذا في وسط الطريق؟ وقف مايكل أمام المقعد الخلفي ليحجب الجثة عن أنظار الجندي، ثم قال متلعثما: كنت أنظف زجاج السيارة، إن الرؤية أصبحت صعبة للغاية. فربط الجندي على كتف مايكل وهو يراه متوترا ثم قال: هل تعرف أين نحن؟ كان مايكل قد رأى لافتة الطريق قبل أن يتكاثف الضباب، فأخبر الجندي أنه في طريق بورتسماوث. فقال الأمريكي: إذن فأنا أسير في الطريق الصحيح، يمكنني أن أصف لك الطريق إلى هناك. أشكرك، سوف أسير خلفك. شعر مايكل بالرهبة وقال: ولكنني سوف أنحرف عن الطريق الرئيسي بعد قليل. حسنا، سوف أتبعك حتى تشير إلي بيدك. وجد مايكل نفسه مرغما على السير أمام الجندي وهو يتمنى أن يرى أي منعطف في الطريق، وخلال حوالي ميلين لم يجد أي منعطف حتى كاد يفقد الأمل، ولكنه رأى ثغرة صغيرة وأدرك أنها تؤدي إلى طريق فرعي، فأشار بيده للأمريكي أن يواصل السير مباشرة وقال له: عليك أن تسير في طريق مستقيم حتى تصل إلى بورتسماوث. شكرا يا جورج، إلى اللقاء. وجد مايكل الطريق ضيقا للغاية فمضى فيه بحذر شديد. قرر أن يخرج الجثة ويتركها في أي مكان بالطريق ثم يبتعد عنها، ولن يراه أحد بفضل الضباب الكثيف. وفي نفس اللحظة التي قرر أن يتوقف فيها وجد شبحا يقف أمامه في عرض الطريق يشير له بالوقوف، فاضطر للوقوف حتى لا يصطدم به. اقترب منه رجل عجوز وقال بلهجة مهذبة: أرجو أن تساعدني، لقد وقعت سيارتي في حفرة. شعر مايكل بالرعب، فالجثة في المقعد الخلفي وهي غير مغطاة بالمعطف، وخشي أن يراها الرجل. قال في اغتضاب: إنني آسف للغاية يا سيدي، إنني في عجلة من أمري ولن أستطيع مساعدتك. حسنا، يمكنك أن تتفضل بتوصيلي إلى منزلي، إنه لا يبعد عن هنا أكثر من نصف ميل. قال مايكل: آسف يا سيدي، فهناك مريض في حالة خطرة وعلي أن أذهب إليه بسرعة. لم يتزحزح الرجل عن موضعه وقال: هل أنت طبيب؟ نعم، أرجو أن أصل في الوقت المناسب. قال العجوز وهو يبتسم: إنها فرصة طيبة، أنا أيضا طبيب، اسمي الدكتور فاريل، وعيادتي قريبة من هنا، فإلى أين ستذهب؟ لم يتوقع مايكل هذا السؤال، إلى أين يذهب؟ وأخيرا تمتم قائلا: إلى نهاية الطريق. حسنا، سوف أترك سيارتي وأذهب معك لأقرب تليفون. توترت أعصاب مايكل وهو يرى الرجل يدور خلف السيارة حتى يجلس في المقعد المجاور له. ماذا يفعل ليخفي الجثة؟ فسوف يراها بالتأكيد بمجرد أن يضع قدمه في السيارة، نظرة واحدة فقط تكفي. وفي نفس اللحظة قال الدكتور فاريل: لحظة واحدة، سوف أحضر حقيبتي من السيارة. وعلى الفور وضع مايكل الجثة بعناية وغطاها بالمعطف ليخفيها تماما. عاد الدكتور فاريل وهو يحمل حقيبته فدخل السيارة وجلس بجوار مايكل الذي انطلق بالسيارة، ثم قال: إلى أين تريد الذهاب؟ إلى أقصى مدى يمكنك أن تذهب أنت إليه. لم يكن مايكل يعرف أين هو ولا كيف يجيب الرجل. حاول أن يتذكر اسم أي مكان قريب دون جدوى. قال أخيرا: إنني لست متأكدا تماما من المكان، هل هو قريب أم بعيد؟ قال الدكتور فاريل بثقة: لا داعي للقلق، إنني أعرف هذه المنطقة جيدا ويمكنني أن أساعدك. قال مايكل باقتضاب: شكرا لك، إن المكان بعيد. تمنى مايكل أن يكف الرجل عن أسئلته حتى يفكر بطريقة سليمة، ولكن الرجل عاد يقول: هل أنت من لندن؟ نعم. فسأله الرجل عن كسور الجمجمة، ووجدها مايكل فرصة طيبة ليتحدث عن مهنته التي يجيدها، فذكر له الرجل أن طفلة صغيرة أصيبت في حادث سيارة على الطريق. فسأله مايكل عدة أسئلة أدرك من إجاباتها أن الطفلة في خطر شديد. وبعد قليل هتف الدكتور فاريل: ها هو الطريق الذي يوصلني إليها، سوف أحضر وفاتها. قال مايكل: قد تنجو بمعجزة، لقد رأيت حالات أخطر من ذلك ونجا المصابون منها. قال الدكتور فاريل ببرود: هذه حوادث خارقة، ولكنني لا أتوقع حدوثها، ولا يهمني أن تحدث أم لا. قال مايكل بحماس: أما أنا فأتمنى أن تحدث هذه المعجزة، لأنني لا أحب أن يموت أحد مرضاي. قال العجوز ساخرا: إنك ما زلت شابا صغيرا، وعندما تقتل من المرضى كما قتلت فسوف تفتر حماستك، ثم قهقه ضاحكا: ولكنني أشعر بالسعادة البالغة عندما أنقذهم. لا شك أنك تفعل ذلك بدافع الأنانية والخيلاء، إن الإنسان ليست لديه مشاعر طيبة، كلا، إنه يتخيل ذلك فقط. إنني لا أقر هذه النظرة إلى الحياة يا سيدي، إن هذا يجعل الأمور شديدة التعقيد. لا عليك، ها قد وصلنا إلى المنزل، سوف يكون الأمر شاقا للغاية، خاصة بالنسبة لوالدة الطفلة. فسأله مايكل: كم عمرها؟ في الثانية عشرة تقريبا. وبدون وعي غمغم مايكل قائلا: في عمر آن؟ فقال له الدكتور فاريل: هل هي ابنتك؟ كلا. وبعد أن وقفت السيارة قال له الدكتور فاريل: هل يمكن أن تأتي معي لنفحصها سويا؟ لا شك أن هذا سيجعل أهلها مقتنعين بما تقول. شعر مايكل بالحنق على هذا الرجل المتشائم الذي لا يكترث بحياة المرضى، كما شعر بالشفقة نحو الطفلة، فقال له: قد يكون هناك أمل في الشفاء، هل هي على قيد الحياة؟ نعم، هيا بنا. وتبعه إلى منزل الطفلة المصابة. الفصل الرابع عشر. كان المنزل بأحد أكواخ العمال. اتجه الدكتور فاريل إلى إحداها ومايكل يتبعه، وفي الطريق رأى أحد رجال الشرطة فانتابه الخوف وخطر بباله أن يفر عائدا إلى سيارته، ولكن الشرطي لم ينظر إليه واتجه إلى الدكتور فاريل وعبر عن أسفه لهذا الحادث. وفي هذه اللحظة فتح باب البيت وظهرت امرأة عجوز قالت للدكتور فاريل بلهفة: أخيرا عدت يا دكتور، كنا نخشى ألا تعود مرة أخرى. ثم قادتهما إلى غرفة رطبة مظلمة ليس بها إلا بعض المقاعد وأريكة بالية. قال لها الدكتور فاريل: لقد أحضرت معي أحد الزملاء المتخصصين، إنه زميلي الدكتور. ثم صمت حتى يذكر الرجل اسمه، ولكن مايكل تجاهله وقال بخشونة: أين المريضة؟ دخلت سيدة في منتصف العمر وقالت بجزع: هل رأيت يا دكتور فاريل إنها ترقد بغير حراك؟ لقد نقلناها إلى هنا. كان من الواضح أنها والدة الطفلة، وأشارت إلى الطفلة التي أرقدتها على مائدة صغيرة، فمضى إليها مايكل وأخذ يفحصها بعناية. وجد أن تنفسها ضعيف للغاية وغير منتظم، كانت في حالة سيئة. فحص موضع الجرح العميق كما اختبر انعكاسات رد الفعل العصبي، وقال أخيرا للدكتور فاريل: إنها مصابة بتلف في الشريان الأوسط. لم تفهم الأم معنى هذه الكلمات، ولكنها كانت تشعر بالثقة في هذا الطبيب البارع الذي فحص طفلتها بثقة. قالت ضارعة: سيدي، هل ستعيش طفلتي؟ ربط مايكل على كتفها برقة ثم قال لفاريل: سوف أجري لها جراحة الآن. وطلب وعاء نظيفا ليعقم أدواته وبعض الأغطية النظيفة، بينما نظر إليه فاريل بدهشة كأنه يرى أمامه رجلا مجنون. أسرع مايكل عائدا إلى سيارته ليحضر الحقيبة التي تحتوي على آلاته الجراحية، وعاد إلى الطفلة التي استحوذت على كل تفكيره فنسي الجثة التي يحملها في سيارته تماما. قال له الدكتور فاريل هامسا: لا داعي للمخاطرة، لأنها إذا ماتت خلال الجراحة فسوف يجري تحقيق ويصبح مركزك سيئا للغاية. قال مايكل بثقة: لا سبيل أمامنا إلا إجراء الجراحة الآن، لأننا لو تركناها فستموت خلال نصف ساعة على الأكثر، وهي فترة لا تكفي لنقلها إلى المستشفى. إن هذا يستلزم وجود طبيب متخصص، وأنا لا أعلم كثيرا عن الجراحة، ولذلك لن أشاركك العمل. أدرك مايكل أن الرجل يود أن يبعد أي شبهة عن نفسه، فقال له: إنني أتحمل المسؤولية وحدي، وسوف تكون الطفلة على ما يرام. أغلق مايكل باب الغرفة خلفه، بينما جلست الأم والجدة ومعهم الشرطي بالخارج وهم في حالة سيئة للغاية. أعد مايكل كل شيء بعناية، وجهز معداته وأدواته، وشمر عن ساعديه، ثم ارتدى قفازا مطاطيا ووضع على وجهه قناعا أبيض معقم. رقدت الطفلة بلا حراك، وهي مغطاة بغطاء أبيض لا يظهر منه سوى رأسها، وبدأ مايكل الجراحة المعقدة. رأى فاريل مقدار براعة رفيقه ودقته البالغة في التعامل مع الشرايين والأعصاب، وكلما مر الوقت ازداد فاريل تقديرا واحتراما لهذا الطبيب الشاب الذي يصغره بأكثر من 30 عاما، ولكنه يفوقه خبرة ومهارة وشجاعة وإخلاصا. فراح يعاونه في نقل الأوعية ويناوله الأدوات بصدر رحب، وتعجب من أمره، لقد التقطه على الطريق خلال الضباب، وعندما تحدث سويا بدا متحمسا للغاية، وها هو يؤيد صدقه وبراعته وأن حديثه لم يكن كلاما في الهواء. تمنى أن ينجح زميله في الجراحة حتى لا يتعرض لأي موقف محرج خلال التحقيق، أما هو فلن يتعرض له أحد. أخذ مايكل يسابق الزمن ويبذل قصارى جهده حتى يدفع شبح الموت عن الطفلة. لقد طالت الجراحة وأصبح يخشى على الطفلة من الوفاة وهي ما زالت تحت تأثير المخدر. وجد أن الطفلة تكاد تتوقف عن التنفس وانزعج، لابد أن يعطيها منشطا للقلب فورا. قال لرفيقه: أريد أي منشط للقلب فورا، هل معك شيء من الكورامين؟ قال فاريل: إنني لا أحمله أبدا. نظر مايكل إلى الطفلة بجزع ثم قال: معي بعض منه في السيارة، ستجده بالدرج الأمامي. قال فاريل بسرعة: سوف أحضره لك حالا. وما كاد يغلق باب الغرفة خلفه حتى تجمد مايكل، لقد نسي كل شيء عن الجثة، وقد أرسل فاريل إلى السيارة حتى يكتشفها. يا له من غبي أحمق. ارتعد جسده وشلت حركته، ولكن أشعة الضوء سقطت على رأس الطفلة وعلى الفور نسي كل شيء عدا واجبه. نعم، لابد أن ينتهي أولا من إنقاذ الطفلة ثم يفكر بعد ذلك في أمر كات. ولكن لماذا تأخر فاريل هكذا؟ خيل إليه أن ساعات طوال انقضت على ذهاب فاريل، شعر بأن العرق الغزير يغمر كل جسده ووجهه، أما الطفلة فقد كادت تتوقف عن التنفس تماما. ترى هل رأى جثة كات بالسيارة؟ لا يهم، المهم الآن أن يعود بأنابيب الكورامين. وأخيرا عاد فاريل وهو يحمل معه الكورامين ودخل بسرعة إلى الغرفة. كان وجهه شديد الامتقاع، ولمح مايكل في عينيه نظرة فزع رهيبة. نظر إليه بثبات. قال فاريل: لم تكن في الدرج الأمامي، ولكنني تمكنت من العثور عليها. وأدرك مايكل أنه عرف كل شيء، فهدأ تماما وكأن حملا ثقيلا قد انزاح عن صدره. قدم الحقنة إلى فاريل وقال: هيا أسرع. بعد لحظات بدأت الطفلة تتنفس بانتظام، وأخيرا أقفل لها مايكل الجروح بعناية بالغة، ثم طلب من فاريل أن يناوله الضمادات وراح يربط الرأس ببراعة، وكان فاريل يراقب يديه الثابتتين بدهشة، ثم وضعها في الموضع المناسب وكشف الأغطية إلى الخلف قليلا، وكانت الطفلة تتنفس بانتظام، أي إنها ما زالت على قيد الحياة. خلع الرجلان أقنعتهما ونزع القفازات، ثم قام بتنظيف الأدوات والأجهزة، وبعد ذلك اغتسلا وهما يشعران بالراحة البالغة. انتهت المهمة العارضة، وعاد إلى مايكل القلق والرعب من الحقيقة الرهيبة الكامنة بداخل السيارة. نظر إلى فاريل حتى يبدأ الحديث. قالت العجوز بصوت يحمل كل معاني التقدير والإعجاب: يا لك من طبيب بارع، لقد أديت عملا رائعا. قال مايكل بتواضع: أشكرك، أتمنى أن تصبح الطفلة على ما يرام. يبدو أنك متخصص في هذه الجراحات الصعبة. نعم، وأعتقد أن الطفلة ستعيش إذا مرت هذه الفترة الحرجة. قال الطبيب ساخرا: ولكن لا تظن أنك تستطيع التحكم في مصائر الناس بمثل هذا العمل. قال مايكل بدهشة: وهل تشعر بذلك عندما تنقذ أحد المرضى من الموت المحقق؟ كلا بالطبع، ولكنني أتحدث عنك أنت. إن شفاء الطفلة من مصلحتي بالطبع، ولكن لا يهمني كثيرا أن تعيش أو تموت. كان فاريل يفكر في أمر هذا الطبيب النابغة وهو مندهش للغاية، إن علامات الذكاء والعبقرية واضحة عليه تماما، ومن المؤكد أنه لم يساعده ليحصل على أي مكسب مادي. كلا، ولكن لماذا يتوقف ويعرض عليه إنقاذ الطفلة رغم أن ذلك يعرضه لاكتشاف الجثة في سيارته؟ ترى ما هو الدافع لذلك؟ هل يكفر عن ذنبه ويحاول إنقاذ طفلة بريئة بعد أن قتل هذه المرأة؟ أم هي العادة المتأصلة فيه كطبيب لا يستطيع أن يصم أذنيه عن نداء الواجب؟ أم أنه جنون العظمة؟ يبدو أن الأمر كذلك، فالمصابون بهذا الداء يعتقدون أنهم فوق مستوى البشر ويتحكمون في مصائر البشر بالخير والشر أيضا. إذا كان الأمر كذلك فإنه شخص شديد الخطورة. قال مايكل: لا أعتقد أن الكثير من الأطباء يفكرون كما تفكر. قال فاريل: أنت فقط الذي يفكر بهذه الطريقة. إنني أتحدث عن الأشخاص الطبيعيين وليس الشواذ. تجمدت ملامح مايكل بينما استطرد فاريل قائلا: إن هؤلاء الأشخاص الطبيعيين يفكرون بعقول سليمة يعرف الجميع محتوياتها، أما أمثالك فعقولهم ليست متينة ومن السهل أن تتحطم، وخير للمجتمع أن يتخلص من هؤلاء الشواذ الذين يهددون حياة البشر. شعر مايكل بالاضطراب أمام الهجوم الكاسح لفاريل العجوز الذي بدا كما لو كان يصدر عليه الحكم بالإعدام، فقال: إن كل ما تقوله غير صحيح، فعندما يعالج الطبيب مريضه حتى يصل به إلى الشفاء الكامل أو إلى الموت، فإنه يفعل ذلك بحياد تام، ولا يفكر لحظة هل يستحق المريض الحياة أم لا. أما ما فعلته اليوم فقد كان تنفيذا للعدالة. نعم، لقد لعبت دور القاضي العادل وأصدرت حكما عادلا. قال الطبيب بلا اكتراث: إنك مصاب بجنون العظمة، لا شك في ذلك. وفي هذه اللحظة سمع مايكل صوتا بالخارج يقول: من هو صاحب السيارة التي تقف بالخارج؟ وتصلب جسده بينما فتح فاريل الباب بحذر ورأى شرطيا يتحدث إلى أهل الطفلة المصابة. عندما عاد الطبيب وجد الباب الخلفي للحجرة يفتح ولم يجد الطبيب العبقري. شعر في قرارة نفسه بالإعجاب لهذا الطبيب النابغة وحزن لنهايته التعسة. غادر الحجرة وعلى وجهه ابتسامة الرضا. اندفعت الأم نحوه وقالت بلهفة: كيف حالها يا دكتور؟ هل هي بخير؟ نعم، لقد تعدت مرحلة الخطر. إن زميلك هذا كان عظيما. من هو؟ إنني لم أره من قبل. ولا أنا. ما اسمه وأين يقيم؟ لا أعرف. وجاء الشرطي إلى فاريل وسأله قائلا: هل أنت صاحب السيارة التي تقف أمام المنزل؟ كلا. هل تعرف صاحبها؟ كلا. لماذا؟ لقد كدت أصطدم بها لأنه أوقفها في الطريق ولم يضئ مصابيحها الخلفية. شعر فاريل بالارتياح وقال: هل الأمر كذلك؟ عاد مايكل إلى سيارته وانطلق بها عبر الطرق المظلمة. لم يفكر في الفرار، فقد نسي كل شيء عن الجريمة. إن المجرم الذي يرتكب جريمة القتل مرة لا يهتم بما يحدث بعد ذلك. أخذ مايكل يحلل سلوكه خلال الليلة الأخيرة وكأنه شخص محايد. لقد ارتكب الجريمة بعد تخطيط دقيق وقتل كات بكل هدوء ورباطة جأش، ولكن القتل لا يرتكبه إلا المجانين والشواذ. ولكن هل يمكن أن يكون مجنونا؟ لقد أجرى للطفلة جراحة خطيرة، هل يفعل المجانين ذلك؟ ثم تذكر كلمات الطالب في المحاضرة وسؤاله عن القاتل: هل كان في مستشفى المجانين؟ وقول كات له وهي تحتضر: إنك مجنون خطر. وكلمات الدكتور فاريل: من الخير للمجتمع أن يتخلص من هؤلاء الشواذ الذين يهددون حياة البشر. أخذت الكلمات تدوي في أذنيه وتختلط مع هدير محرك السيارة. مجنون، مجنون. الجميع يصرخون في وجهه بهذه الكلمة: كات، الدكتور فاريل، الطلبة في قاعة المحاضرات. لا شك أنهم على حق، وبدأ يشعر بالراحة أخيرا. توقف بالسيارة في بقعة هادئة فوق الصخور العالية التي تعلو الماء. لقد انقشع الضباب عن هذه المنطقة بسبب البحر الذي تألقت أمواجه تحت أشعة القمر. أخذ يراقب الأمواج وهو يشعر بنداء خفي إليها، فرحب بالدعوة. تصلب جسده لحظة ثم وجد نفسه يعانق الهواء البارد قبل أن يرتطم جسده بالماء، وبعد لحظات غمر الماء رأسه وانتهى كل شيء. تمت.